بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل الحديث المتعلق بالمعاني التي تأتي لها افعل في لسان العرب، وهي إما حقيقة أو مجاز. معلوم أن الإيجاب هو الحقيقة، والندب والإباحة هم متعلقان الحكم الشرعي، يكون مجازا، وما عداه كذلك يستعمل لكنه على جهة المجاز ولا بحث للأصول فيه، لأنه يتعلق بحكم شرعي، إنما ينظر في فعل هل هي للإيجاب، وذلك يكون عند تجرد من القرائن. ثم إن خرجت على الإيجاب إلى حكم شرعي، إما ندب وإما إباحة. قال: وتأديب، يعني السادس كونها بمعنى تأديب، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في حال صغره: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب، منهم البيضاوي، لأن الأدب مندوب إليه، الأدب مندوب إليه. والأدلة دلت على أن مطلق صيغة افعل تدل على الوجوب، هذا الأصل إذا تجردت عن القرائن، سواء كان لأدب أو غيره، سواء كان لأدب أو غيره. ومشاع عند بعض الأصوليين بأن افعل إذا كانت للأدب أو الإرشاد فهي للندب، وما كانت متعلقة بالعبادات فهي للإيجاب، هذا تفريق بغير دليل. لماذا؟ لأن الأدلة عامة دلت على أن مطلق الأمر للوجوب، حينئذ يحمل عليه دون تفصيل، ومن فصل عليه الدليل ولا دليل. ومنهم من قال يقرب من الندب، وهو يدل على المغايرة. قال: وبمعنى امتنان، يعني السابع كونها بمعنى امتنان، نحو قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله. كلوا، هذا مما رزقكم الله، فيه معنى الإباحة، أباحه الله عز وجل، ولا مانع أن يجعل فيه معنى الامتنان، لكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا، إنما يأخذ منه الإباحة. قال: والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة مجرد إذن، مع كون فرق بين الإذن والإباحة فيما سبق. والامتنان لابد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم قدرتهم عليه، والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الإذن، إذ الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه. يعني أراد أن يميز بين الامتنان والإباحة. صواب أن يقال الوجوب قد يكون فيه امتنان، والإباحة قد يكون فيها امتنان، لكن الامتنان هل هو حكم شرعي بحيث إذا حمل صيغة افعل على الامتنان دل على الحكم الشرعي؟ الجواب لا، فإما ندب وقد يكون فيه امتنان، وإما إباحة وقد يكون فيه امتنان، وإما إيجاب وقد يكون فيه امتنان، وإما أن يكون امتنان وليس فيه إيجاب ولا ندب ولا إباحة، لكن يلزم من الامتنان أن يكون مباحا، يعني مذونا فيه، إذ لا يمتن الله تعالى بشيء على الخلق إلا بما كان مباحا، وهذا واضح بين. قال: وإكرام، يعني الثامن كون بمعنى إكرام، نحو قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، فإن قرينة بسلام آمنين تدل على الإكرام. وجزاء، تاسع كون بمعنى الجزاء، نحو قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا، قال أخذ من أنه جزاء، لكن هذا يدل عليه الباء. ووعد، يعني عاشر كونه بمعنى الوعد، نحو قوله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقول صلى الله عليه وسلم لبني تميم: أبشروا. وقد يقال بدخول ذلك والامتنان، فإن بشرى العبد منة عليه، هذه المعاني كلها جلها متداخلة. وتهديد، يعني 11 كونه بمعنى التهديد، نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، هذا تهديد. واستفزز من استطعت منه بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، كل هذا تهديد. والثاني عشر كونها بمعنى إنذار، نحو قوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، هذا فيه إنذار. وقد جعله قوم قسما من التهديد، وهو ظاهر بيضاوي، الصواب المغايرة، والفرق أن التهديد هو التخويف، والإنذار إبلاغ المخوف كما فسره الجوهري بهما. وقيل الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية، قاله الزركشي هذا، والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا. والثالث عشر كونها بمعنى التحسير والتلهيف، نحو قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم، في حسرة اخسأوا فيها ولا تكلمون، حكى ابن فارس. وكونها بمعنى التسخير تسخير وهو لغة التذليل والإهانة هو الرابع عشر نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، مراد أنه عبر بهذا عن نقله من حالة إلى أخرى إذلالا له. قال والمراد بالتسخير هنا السخرية بالمخاطب به لا بمعنى التكوين كما قاله بعضهم، وتعجيز هذا خامس عشر يعني تأتي صيغة تفعل بمعنى التعجيز نحو قوله تعالى فأتوا بسورة مثله. وقال الفرق بين التعجيز والتسخير أن التسخير نوع من التكوين، فمعنى كونوا قردة انقلبوا إليها، وأما التعجيز فإلزامهم أن ينقلبوا وهم لا يقدرون أن ينقلبوا. والسادس عشر كونها بمعنى إهانة نحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يسمى التهكم عند بيانيين، وضابطه أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده، ويمثل بقوله تعالى وأجرب عليهم بخيلك ورجلك السامقة. واحتقار يعني السابع عشر تأتي افعل بمعنى الاحتقار نحو قوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون، إذ أمرهم في مقابلة المعجزة حقير، وما أورده البيضاوي يعني أن السحر وإن عظم ففي مقابلة المعجزة حقير. قال والفرق بينه وبين الإهانة أن الإهانة إما بقول أو فعل أو تقرير كترك إجابته أو نحو ذلك لا بمجرد الاعتقاد، والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد، لذلك يقال في مثل ذلك احتقره ولا يقال أهانه. قال تسوية يعني والثامن عشر كونه يفعل بمعنى التسوية نحو قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، يعني يسوي الأمران بعد قوله اصلوها أي هذه التصلية لكم سواء صبرتم أو لا، فالحالتان سواء. ودعاء يعني التاسع عشر كونه بمعنى الدعاء نحو قوله تعالى ربنا اغفر لي، هذه التي مرت معنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكله طلب أن يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسان. وتمن هذا العشرون كونها بمعنى التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، انجلي هذا يخاطب الليل، الليل لا يخاطب غير عاقل حينئذ لا يحمل إلا على التمني. وكمال القدرة الحادي عشر الحادي والعشرون كونها بمعنى كمال القدرة نحو قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كن هكذا سماه الغزالي والآمدين، وبعضهم عبر عنه بالتكوين سماه القفال أبو المعالي أبو إسحاق الشيرازي التسخير أو تفعيل من كان بمعنى وجد التكوين، فتكوين الشيء إيجاده من العدم، والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه. وخبر يعني تأتي صيغة افعل بمعنى الخبر نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا ولنحمل خطاياكم أسمع بهم وأبصر إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا كله جاء بمعنى ماذا؟ بمعنى الخبر، يعني صيغة افعل يراد بها الخبر، ويراد بالخبر ما يحتمل الصدق والكذب، لأنه لو حمل على ظاهره حينئذ نقول لا يحتمل الصدق والكذب، وليس الأمر كذلك، ومر التنصيص على ذلك، وذلك لأنه لما جاء الخبر بمعنى الأمر بقوله تعالى والوالدات يرضعن يعني ليرضعن هذا المراد به، والمطلقات يتربصن يعني لتربصن، جاء الأمر بمعنى خبر يعني كل منهما يأتي بمعنى الآخر، وإذا كان كذلك حينئذ يسمى مجازا، إذا جاء الخبر بمعنى الأمر فهو مجاز، وإذا جاء الأمر بمعنى الخبر فهو مجاز، وكذا جاء الخبر بمعنى النهي كما في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة المرأة يعني تزوج بالرفع، ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع، إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر التقاء الساكنين، لا تزوج لو كسر لكان نهيا لكن قال بالرفع ليصح المثال. قال أرباب المعاني وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي يعني النفي أبلغ من صريح الأمر والنهي، لأن المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة، حينئذ نفاه لا إيمان لمن لا أمانة له، هو لم يوجد فنفاه، نزله منزلة الموجود فنفاه. قال وتفويض يعني معنى الثالث والعشرين كونه بمعنى التفويض نحو قوله تعالى فاقضي ما أنت قاض فاقضي، هذا المراد به، ويسمى أيضا التحكم وغير ذلك من الأسماء المذكورة عند أرباب البيان والوصول. وتكذيب يعني تأتي بمعنى التكذيب، قوله تعالى قل فأتوا فقل نعم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، تكذيب لهم، فأتوا بسورة من مثله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون إلى آخره. قال ومشورة يعني تأتي بمعنى المشورة، فانظر ماذا ترى، فانظر هذا الشاهد بقول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام إشارة إلى مشورته في هذا الأمر، فانظر تأمل هذا فيه مشورة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذه الآية. واعتبار يعني تأتي بمعنى الاعتبار، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر، وتعجب والمانع وهو المعنى 27 نحو قول تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، كيف هنا للتعجب ليست للسؤال. ومثله الهندي بقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا. قال والثامن والعشرون كون بمعنى إرادة امتثال أمر آخر، إرادة امتثال أمر آخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن عبد الله المقتول هذا إرادة امتثال أمر آخر، يعني كن عبد الله المقتول لا القاتل، لا القاتل، ففهم من الجملة الأولى كن عبد الله المقتول لا القاتل، فأراد امتثال أمر آخر دون الذي ذكره، ولا تكن عبد الله القاتل هذا مأخوذ كذلك من الجملة السابقة مدلول عليها، فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن، كف عن الفتن. هذه 28 معنى، المعنى الحقيقي واحد وهو الوجوب الأول الذي صدر به، وما عداه مما ذكر ومما لم يذكر مما وقع فيه النزاع أي معنى من المعاني التي يذكرها أرباب المعاني وأهل اللغة غير الوجوب فهو مجاز، فهو مجاز مما يتعلق بالحكم الشرعي مما يعبر عنه إنه مجاز الندب والإباحة، الندب والإباحة. فإذا قيل هذه صيغة افعل صرفت عن الإيجاب إلى الندب هذا مجاز، لماذا؟ لأن ما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، حينئذ صار مجازا الأصل ماذا؟ الأصل هو الحقيقة. قال فهذا الذي وقع اختيارنا عليه، وقد ذكر جماعة من علماء أشياء غير ذلك مما فيه نظر، وحتى الذي ذكره بعضهم متداخل، بعضه متداخل، قد يجتمعان وقد يفترقان. ثم قال وكنهي دع واترك، دع واترك كنهي، نهي المراد به ماذا؟ الكف، يعني قد يأتي الأصل في صيغة افعل الإيجاد، واضح؟ الأصل في صيغة افعل الإيجاد، صلي يعني أوجد الصلاة ليست هي إعدام وكف، قد يراد بصيغة افعل الكف في ماذا؟ أترك، أترك هذا صيغة افعل، ما مدلولها؟ مدلولها الكف. مر معنا أن متعلق النهي كف النفس أو انتفاء الفعل على الخلاف، إذن كف يراد بالنهي الكف، فحينئذ الأصل في مدلول النهي الكف، لا تفعل، لا تترك، لا تقم، لا تجلس، لا تتحرك، لا تسكن، هذه المراد بها الكف، هذا الأصل في ماذا؟ في صيغة لا تفعل. صيغة افعل الأصل فيها ماذا؟ الإيجاد وهو عدم الكف، لكن مر معنا أن الكف قد يكون فعلا، كف فعل في صحيح المذهب، حينئذ قد يكون مدلول صيغة افعل هو الكف، ولذلك مثلنا دع، دع هذه صيغة افعل، اترك هذه صيغة افعل، كف خلي هذه كلها صيغة افعل، ما المراد بها؟ نقول المراد بها هي في معنى النهي، لكنه نهي مدلول عليه بصيغة افعل، لا نهي مدلول عليه بصيغة لا تفعل، وهذا الذي عرفه بجمع الجوامع في ماذا؟ في حد الأمر، هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هو اقتضاء الأمر ما هو؟ قال هو اقتضاء فعل ثم الفعل منه كف، قال غير كفي يعني خرج ماذا؟ النهي، دل عليه الذي هو الفعل لا كف، دل عليه لا بنحو كفي وذر وخلي، فإن دل عليه بنحو كفي فهو أمر وليس به بنهيل، فانتبه لهذا. هذا الذي عناه المصنف هنا، انتبه، قال في المراء هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظي. لما عرف الأمر هو اقتضاء فعل غير كف، قال هذا الذي حد به النفسي. فأنت الآن تأخذ بألسنته واعترافات بأن الاقتضاء المراد به المعنى النفسي، فضم هذه إلى تلك. قال وكنهي يعني مثل النهي في ماذا؟ في المعنى، وهو أن مدلوله الكف. دع واترك وكف وأمسك نفسك عن كذا ونحوه، فإن هذه الأفعال المطلوب بها الكف، كما أن المطلوب بالنهي الكف. حينئذ الأمر نوعان، الأول طلب فعل غير كف، هذا كثير، صلي آت الزكاة إلى آخر، هذا كثير، طلب فعل غير كف. الثاني طلب كف مدلول عليه بكف ونحوه، واضح؟ طلب فعل غير كف، ثاني طلب كف دل عليه بنحو كف واترك وذر، بخلاف المدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل فليس بأمر، لأنه كف دل عليه لا بنحو كف. وسمي مدلول كف وهو طلب الكف أمرا لا نهيا موافقة للدال في اسمه. يعني لماذا سمي، لماذا نقول هو من باب الأمر؟ نقول لأن اللفظ هنا له قوته، وهو أنه جاء على صيغة افعل، وما جاء على صيغة افعل أصل الكثير المطرد في لسان العرب أنه ماذا؟ أنه أمر. حينئذ سمي أمرا موافقة للدال وهو صيغة افعل. فاترك وكف أمران مدلولهما اقتضاء فعل هو كف، ولا تترك ولا تكف نهيان مدلولهما اقتضاء فعل غير كف. هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح هنا لما كان من أبعاض افعل ما يدل على الكف عن الفعل احتيج إلى التنبيه على إخراجها، وهذا غريب، كان المراد ماذا؟ إدخال وليس كإخراج، الأصل أنها تدخل لا تخرج، وهذا اللفظ محتمل من المتن لكنه ممكن اعتذر عنه، لكن بالشرح نص على ماذا؟ على أنها تخرج، وهذا خلاف ما استقر عليه أهل الأصول، والصحيح أنها تدخل لا تخرج. لماذا؟ لأن جاءت على صيغة افعل، وقول وكنهي دع واترك، كان يقول دع واترك محمولة على النهي، لكن لما قال كنهي وقال في المعنى حينئذ نظرنا إلى معناه وصححنا العبارة، لكن قوله لما كان من أبعاض افعل ما يدل على الكف عن الفعل احتيج إلى التنبيه على إخراجها، لا على إدخالها وليس على إخراجها، لعل ثم شيء فيه في النسخة. ولهذا قال في جمع الجوامع، لما قال في جمع الجوامع أدخلها ولم يخرجها، واضح؟ أدخلها ولم يخرجها، فالتنظير هنا فيه شيء من اللبس، النسخة فيها شيء. فقوله احتيج إلى التنبيه على إدخالها ليس على إخراجها. قال ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الأمر إنه اقتضاء فعل غير بالكسر، غير كف مصدر هذا ليس كفا، غير كف مدلول عليه بغير كفا، مدلول عليه بغير كفا، فإن دل عليه بغير كفا حينئذ نقول هذا نهي وليس بأمر، أما إذا دل عليه بنحو كفا كفا يا زيد عن قولك حينئذ نقول هذا أمر، أي مدلول على الكف الذي هو المصدر بغير كفة الذي هو فعل أمر، فإن دل عليه بذلك فهو أمر. فقوله اللبس هنا يأتي بماذا؟ تبل الحد، قال ماذا؟ اقتضاء، قلنا هذا يشمل اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، والصحيح أن الترك فعل فدخل في الفعل، إذن اقتضاء فعل ودخل فيه الترك، غير كف استثنى ماذا؟ الكف. لماذا؟ لأنه نهي. هل كل كف خرج؟ ينبغي ألا يخرج. قال مدلول بالخفض نعت لي كف، مدلول عليه على الكف الذي أخرجناه أو أدخلناه، أخرجناه، أحسنت، الذي أخرجناه مدلول عليه أي على الكف الذي ليس بأمر بغير كفة، وهو لا تفعل، لا تفعل. واضح الحد؟ واضح. اقتضاء فعل دخل فيه الكف الذي هو نهي، أردنا إخراج الكف الذي هو نهي، قال غيري، هذا نعت لفعل غير كف، لما كان الكف منه مدلوله بصيغة لا تفعل ومنه مدلوله بصيغة افعل، حينئذ خرج الكف بالصيغتين، ونحن لا نريد إخراج النوعين. قال مدلول عليه أي على هذا الكف الذي خرج وليس بأمر بغير كف ونحوه، وهو ما دل عليه بصيغة لا تفعل، وأما بصيغة كف هذا داخل، ولذلك قال بغير كف، إذن كف ونحوه داخل في قوله فعل، كذلك داخل في قوله فعل. وإذا فهم المصنف غيره بأن المصنف قال بغير كف إخراج هذا النوع، هذا خطأ فيه في الفهم، والصواب ما ذكره الشراح هناك في شرح جمع الجوامع على هذا الذي قررته هناك. فقول اقتضاء فعل أي طلب فعل، وهو جنس يشمل الأمر والنهي، وتخرج الإباحة وغيرها مما تستعمل فيه صيغة الأمر وليس أمرا، إباحة ليس فيها اقتضاء. وغير كف فصل خرج به النهي، فإنه طلب فعل هو كف مدلول عليه، مدلول بالخفض عليه بغير كف ليس كف، نحو كيف اختلط المعاني هنا مصدر والفعل، كيف يفهم هذا؟ ما يفهم. إذا جعلت المصدر فعلا ماضي والماضي مصدرا ضاعت المعاني. مدلول بالخفض عليه بغير كف على أنه فعل صفة لقوله كف. قال رحمه الله تعالى الأمر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب، هذا بعدما بين لنا تعريف الأمر وأن المراد به صيغة افعل ونحوها، أراد أن يبين صيغة افعل إذا تجردت عن القرائن على ماذا تدل، نقول تدل على الوجوب، وهو ما قدمه المصنفون رحمه الله تعالى. الأمر يعني صيغ مسماه الذي هو افعل ونحوه في حالة كونه مجردا عن قرينة تصرفه عن ظاهره إلى الندب أو الإباحة حقيقة لا مجاز في الوجوب، فيحمل عليه عند، قال هنا عند جمهور العلماء، ومر معنا أنه محل إجماع بين الصحابة أن صيغة افعل مجردة عن القرائن وهما يعبر عنه بمطلق الأمر أنها للوجوب، ولا خلاف بين الصحابة في ذلك. ومر معنا تصريح المصنف بأن الخلاف حادث، وبأن هذا الخلاف الحادث لا يستلزم الخلاف عند السلف الذين هم الصحابة. قال هنا على كلامه عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة، حينئذ تحمل على الوجوب. ثم القائلون بأنها تحمل على الوجوب اختلفوا، هل مدلول الوجوب من جهة الشرع أو من جهة العقل أو من جهة اللغة؟ ثلاثة أقوال. يعني إذا قيل صيغة افعل تدل على الوجوب، إذن نفهم من صيغة افعل الوجوب، لكن ما الذي جعل هذا الارتباط بين الدال والمدلول؟ هل هو من جهة الشرع واللغة لا تدل على ذلك؟ حينئذ لا نقول حقيقة في الوجوب لغة، أو أن اللغة تدل على ذلك، أو العقل الذي دل. ثلاثة أقوال، المصنفون قدم أن المعنى شرعي، فيستفاد من صيغة افعل ماذا؟ الوجوب من جهة الشرع. حينئذ لا يلزم أن صيغة افعل عند التجرد من القرائن في لسان العارم أن تدل على الوجوب، فإذا قال الأب لابنه اسقني ماء لا يدل على الوجوب، لماذا؟ لأنها لم توضع في لسان العرب للوجوب، فإن دلت على الوجوب فمن خارج، وهو كون الابن مأمورا بطاعة أبيه مثلا، حينئذ دلت على الوجوب اسقيني ماء من خارج لا من ذات الصيغة، هذا الذي عناه مصنف بقوله شرعا يعني من جهة الشرع، هو الذي عين بأن صيغة افعل تحمل على الوجوب أي باقتضاء وضع الشرع. اختاره أبو المعالي جويني وابن حمدان من أصحابنا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، لأنها قال نحمله على الشرع لأنها في اللغة لمجرد الطلب، ومعلوم من الطلب أنه قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، والأول هو الإيجاب والثاني هو الندب مثلا، حينئذ لا نعين بأن المعنى المراد في لسان العرب هو الطلب الجازم، وإنما هي لمطلق الطلب لمجرد الطلب. والجزم المحقق للوجوب بأن يترتب العقاب على الترك إنما يستفاد من جهة الشرع، من جهة الشرع في أمره أو أمر من أوجب طاعته. يعني أن صيغة افعل صلي من حيث هي تدل على الطلب في لسان العرب، لكن لو ترك هل يترتب العقاب على الترك؟ قالوا هذا يؤخذ من جهة الشرع، وأما اللغة فلا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك، هذا كلامه. والثاني واختاره أبو إسحاق الشيرازي ونقله المعالي عن الشافعي أنه باقتضاء وضع اللغة، يعني فهم من لسان العرب أن صيغة افعل تدل على الوجوب، حينئذ جاء الشرع مؤكدا لذلك، ولم يأتي الشرع مؤسسا لهذا المعنى، وإنما جاء مؤكدا للمعنى اللغوي الذي دل عليه صيغة افعل. قال لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب، يعني إذا قال لابنه اسقني ماء فلم يأتي بالماء فضربه، هل يوبخه أهل اللغة؟ هل يلام؟ قالوا لا يلام. إذن لماذا لا يلام؟ قالوا لأنه ترك الامتثال، والذي دل على أن ترك الامتثال يوصف صاحبه بكونه عاصيا فيترتب عليه العقاب هو صيغة اسقني نفسها، لا نحتاج إلى أمر خارج عن الصيغة، فهي دلت على الإيجاب وهي دلت على العقاب عند التخلف، وجاء الشرع مؤكدا لهذا المعنى، وهو أن صيغة تفعل تدل على شيئين: إيجاب الطلب ثم العقاب على ماذا؟ على الترك. أما على المعنى الأول فتدل على الإيجاب من جهة الشرع، ومن جهة اللغة تدل على الطلب، ثم ترتب العقاب على الترك هذا اللغة لا تدل عليه، إنما جاء من جهة الشرع. هذا المعنى الذي ذكره هنا ونسبه للشافعي. والمعنى الثالث أو القول الثالث اختاره بعضهم أنها باقتضاء العقل، اقتضاء العقل. قالوا لماذا؟ لأنها تفيد لغة الطلب، سلموا بأن من جهة اللغة تفيد الطلب، ويتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل إن شئت، وهذا القيد ليس مذكورا، يعني الطلب هذا جازم وغير جازم أو لا مطلق، ثم قيدناه بالوجوب. من أين قيدناه بالوجوب؟ قال بالعقل. كيف بالعقل؟ قال لأن الحمل على الندب يجعل اللفظ افعل إن شئت، والذي يصير الأمر بأنه افعل إن شئت لفظ مذكور أو مفهوم بالذهن، وهنا لم يرد في اللفظ افعل إن شئت، حينئذ نقول هذا يحتاج إلى تقييد باعتبار الذهن ولا وجود له، فنحمله على ماذا؟ على الوجوب. فالعقل دل على أن صيغة افعل للوجوب، لماذا؟ لأنها في لسان العرب هي للطلب الجازم وغير الجازم، فلو حملناها على الندب لصار التقدير افعل إن شئت، وليس عندنا قيد في اللفظ، حملناها على الوجوب، فالعقل هو الذي دل. والصحيح أنها تدل على الوجوب لغة وشرعا، يعني من الجهتين، اللغة، وجاء الشرع مؤكدا لما دلت عليه اللغة. وهذا المعنى صححه غير واحد من ماذا؟ من الأصوليين، ولذلك قيل إنه حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان، يعني من جهة اللسان لسان العرب، فافعل دل على الطلب الجازم، وكون هذا الطلب متوعدا عليه شيء آخر ثابت في أوامر الشرع بدليل من خارج، وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من الشرع واللغة. وهذا قول أبي إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين، فقالوا الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو أمر خارجي عنه، والنتيجة واحدة، نتيجة ما قرره إمام الحرمين صحيحة، وهي أن الذي دل على الوجوب الشرع وماذا؟ واللغة، لكن نقول اللغة كذلك دلت على العقاب، ولذلك لا يلام من عاقب ابنه إذا أمره، بل حتى السيد مع عبده لو أمر عبده بأن يصنع شيئا فلم يفعل فعاقبه لا يلام من جهة اللغة، لا يلام من جهة اللغة لماذا تعاقبه أو لماذا تفعل كذا وكذا. حينئذ نقول ترك العقاب أو ترتب العقاب عند عدم الامتثال مأخوذ من جهتين، من جهة الصيغة نفسها ومن جهة ماذا؟ ومن جهة الشرع. ولذلك مر معنا سابقا أنه إذا قيل صلي دل على الإيجاب ودل على ترتب العقاب أيضا. ولذلك نقول الواجب ما هو الواجب؟ على الاختصار ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. من أين جئنا يعاقب تاركه؟ نقول من حيث دلالة صيغة افعل لغة وشرعا، وإلا نحتاج إلى دليل شرعي في كل أمر أن يأتي التصريح بماذا؟ بترتب العقاب عند عدم الامتثال. أو لا، لو قيل بأن صيغة افعل لا تدل على العقاب ترتب على عدم الامتثال، حينئذ نقول لا نقول بالعقاب عند عدم الامتثال، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى كل صيغة افعل أن يرد نص من الشارع بأنه لو لم يمتثل لترتب عليه العقاب ولا وجود له، بل سائر النصوص جاءت مطلقة هكذا صلي آتي الزكاة صم إلى آخره. حينئذ نقول يستفاد من هذه النصوص الإيجاب والوعيد على الترك، والذي دل على ذلك هو اللغة والشرع ولا إشكال في ذلك. قال هنا الأمر مجردا، يعني حال كونه مجردا عن قرينة، لأن الأمر قد تقترن به قرينة تدل على الوجوب وقد تقترن به قرينة تدل على عدم الوجوب، فالأحوال ثلاثة. لو قال له صلي وإلا قتلتك، صلي إن شئت صلي، ها كم حال؟ ثلاثة أحوال، صلي وإلا قتلتك بإجماع أصوليين متأخرين على أنها للوجوب لا خلاف. لماذا؟ لأنه نص على العقاب وإلا لقتلتك، دل على أن صلي للوجوب لترتيب العقاب على الترك، إذن هذه محل وفاق، صلي إن شئت محل إجماع على أنها للندب. لماذا؟ لوجود القرينة إن شئت، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قال لمن شاء، إذن بإجماع هي ليست واجبة، صلي. هذا مجردا، هذه حقيقة الأمر المجرد. مجرد عن ماذا؟ بعضهم يظن مجرد عن قرينة صار في الندب، لا، مجرد عن قرينة تدل على الإيجاب أو قرينة تدل على الندب. فالتجرد ليس دائما عن ماذا؟ عن قرينة تدل على أنه مندوب، وإنما عن قرينة تدل على أنه واجب أو قرينة تدل على أنه ماذا؟ أنه مندوب. ولذلك لو جاء في النص صيغة افعل ورتب عليه عقاب لا يقال بأن هذه مختلف فيها وتحتمل الإيجاب وتحتمل الندب، هذا متفق عليه لأنه اقترنت بها قرينة تدل على الإيجاب. فافعل من القرائن ما يدل على أنها واجبة، ومن القرائن ما يدل على أنها مندوبة ليست على الإيجاب، وحينئذ إذا جاءت مطلقة عن النوعين جاء الخلاف عند المتأخرين، هل تدل على الإيجاب أو محمولة على الندب أو الإباحة أو قدر مشترك، على الخلاف الشائع عند الأصوليين. والصواب كما قلنا بأنها تدل على الوجوب بإجماع الصحابة، حكى الإجماع غير واحد، لو قدام رحمه تعالى في الروضة حكى الخلاف ورد على الأقاويل الأخيرة واستدل على الوجوب بإجماع الصحابة. وأنا لا أزال أتعجب من هذا الصنيع من أهل العلم بأنهم يريدون الخلاف ثم يردون على المخالفين ثم يحكون الإجماع، والمخالف هنا ليس الصحابة ولا الأئمة، مخالف متأخرون. قالوا استدل للأول يعني القول بالوجوب، ما الأدلة على أنها للوجوب من جهة الشرع؟ من جهة المعنى اللغوي واضح، وهو ترتيب العقاب على عدم الامتثال وسنذكره كذلك. قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه واجب، هذا المراد به بالأمر هنا. وبقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا، هذا أمر، قال لا يركعون، هذا ذم على ماذا؟ على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب. قال القرافي: والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فكلما جاء الذم في عدم امتثال صيغة الأمر حينئذ يدل على أنه واجب، لأن الذم لا يكون إلا في مقابلة الواجب. ولذلك مر معنا في حد الواجب: ما ذم تاركه شرعا مطلقا، كما مر. والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وذم إبليس كذلك على مخالفة الأمر المجرد. إبليس لما أمره الله تعالى قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته، كذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ومن ضمنهم إبليس قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته، دل قوله أمرتك على أن اسجد هو مسمى الأمر على القاعدة السابقة. ثم ذمه على ماذا؟ على عدم الامتثال، لو لم تكن واجبة لقال ماذا؟ لم يجب علي. أو لا، لو لم يكن مدلول اسجده هو الوجوب لم لا قال ماذا؟ لم يجب علي، كما قال هي للندب أو للإباحة أو قدر المشترك، وما قال ذلك، فدل على ماذا؟ على أنه يفهم من اسجده الوجوب. قال هنا: وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد. ولأن السيد لا يلام قبل ذلك، كذلك قال قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذا نكرة من سياق الشرط، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا، هذه شرطية، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، هذا نفى الخيرة، دل على أن الأمر المراد به الإيجاب، لأنه هو الذي لا خيار فيه البتة، فجعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب. والآية السابقة التي ذكرناها في إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرته، ذمه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. كذلك قال: أفعصيت أمري، سمى الترك ماذا؟ معصية، دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك دليل الوجوب. قالوا: لا يعصون الله ما أمرهم، إذن عدم امتثال الأمر يسمى معصية. ويقال كذلك: أمرتك فعصيتني، والمعصية هذه موجبة للعقوبة، موجبة للعقوبة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أطلق على السجود أمرا وسمى المخالفة معصية، والمعصية موجبة للعقوبة، دل على أن الأمر للإجابة، هذا واضح، واضح جدا، لا يمتري فيه اثنان البتة. ومن السنة ما روى البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، فردوا عليه القول، هكذا جاء في السنة، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبانا، فقالت رضي الله تعالى عنها: ما أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، كذا أورده ابن قدامة في الروضة. فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بماذا؟ أنه يأمر فلا يتبع، والغضب إنما يكون عند ماذا؟ عند ترك واجب، لا عند ترك مندوب، وإنما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تترك الواجبات، لا عندما يترك المندوب. فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بتركهم اتباع أمره، ولولا أن أمره صلى الله عليه وسلم للوجوب لما غضب من تركه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والندب غير شاق، فدل على أن أمره اقتضى الوجوب. قال ابن قدامة: ومن الأدلة إجماع الصحابة، فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره، يأمرهم بالأمر فيمتثلون ويعلمون أن الطاعة واجبة، ولا يأتي السؤال: هل أمرك أمر إيجاب أو أمر ندب؟ لم يرد السؤال، فحملوا حينئذ الأوامر على أصلها وهي الوجوب. قال: وأوجب أخذ الجزية من المجوس بقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك غسل الإناء سبعا من البلوغ بقوله فليغسله سبعا، أخذ من مطلق الأمر. والصلاة عند ذكرها بقوله فليصلها إلى ذكرها. واستدل أبو بكر على إيجاب الزكاة بقوله وآتوا الزكاة، في قضايا لا تحصى ولا تعد، أنهم كانوا يستدلون على الوجوب بل ينكرون على من ترك الامتثال بمجرد الأوامر دون استفصال هل المراد بها أنها صيغ إيجاب أو أن المراد بها الندب. قال: ولأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء يعني أهل اللسان، وهذا لا خلاف فيه، ولذلك أخذنا من هنا ماذا؟ أنها من جهة اللغة تدل على الوجوب، فجاء الشرع مؤكدا على ذلك، حينئذ لها حقيقة شرعية، ودعوى قرينة الوجوب اقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة، هذا اعتراض. وقيل إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندم. إذن هذا قول السابق الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى هو المرجح، وقلنا هذا محل إجماع بين السلف، أن صيغة تفعل عند التجرد عن القرينة الدالة على الوجوب أو القرينة الدالة على الندم إنما هي محمولة على الوجوب، الأدلة الشرعية السابقة واضحة بينة. لكن ثم أقوال مشهورة عند أهل العلم، وهي ثلاثة أقوال على مصنفون ذكر رحمه الله تعالى. وقيل إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب، وهذا غريب اعتبار ما سبق. لماذا؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص، ليس له إلا قضية الاستنباط فقط والاجتهاد، وأما النصوص السابقة دلت على ماذا؟ على الإجاب. حينئذ من قال بأنه للندب يقول اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، من قال بأن القدر مشترك أن هذا اجتهاد في مقابلة النص والإجماع فهو فاسد الاعتبار، كذلك من قال للإباحة. إذن كل قول يقال به غير الإجاب نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصوص، ثم النصوص السابقة ينبه لأنها نصوص عامة دلت على أن صيغة افعل للإجاب دون تفصيل، ما كان في العبادات، ما كان في المعاملات، ما كان في الأمور الدينية، ما كان في الأمور الدنيوية، لم يفصل بينها، ومحمولة كلها على ماذا؟ على الإجابة. فمن ادعى بأن صيغة افعل في باب الأدب تحمل على الندب نقول هذا التخصيص للنصوص السابقة، ومر معنى أنها ماذا؟ أنها عامة تحتاج إلى مخصص ولا مخصص. قال هنا إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب، ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي، ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها، وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه. فأخذ بعضهم أن أمر الله تعالى للوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب، يعني فرقوا بينهما. فقال جماعة من الأصحاب: لعله لأن الجماعة قالوا الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام لئلا يخالف نصوصهم، هذا حمل فاسد. وأما ابن الخطاب فإنه أخذ من النص أنه للندب، ووجه هذا القول هذا المهم هنا. إذن القول السابق المراد افعل للندب، ما الدليل؟ قال: أن نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان، هذا تعليل ليس فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة، وإنما هو ماذا؟ هو تعليل واجتهاد. نحمل الأمر المطلق يعني غير المقيد افعل على مطلق الرجحان، يعني رجحان الفعل وجواز الترك، يجوز ويجوز، كما نقول الاقتضاء يدل على ماذا؟ الاقتضاء مطلق الاقتضاء دخل فيه الجازم وغير الجازم. إذن نحمل صيغة افعل، كأنه يقول نحمل صيغة افعل على مطلق الاقتضاء، ومطلق الاقتضاء يدخل فيه ماذا؟ الجازم وغير الجازم، ونفيا للعقاب بالاستصحاب، الأصل عدم العقوبة. إذن أدنى مرتبتي مطلق الاقتضاء الندب، فإن قيل العقاب قال هذا مأخوذ من الشرع لا من اللغة، والأصل عدم العقاب. قال نفيا للعقاب بالاستصحاب، يعني ننفي العقابة بالاستصحاب، ولأنه اليقين يعني من قسمي الطلب وهو أقل درجة، ولأن المندوب مأمور به حقيقة، وهذا كما رأيت هذا اجتهاد في مقابلة النصوص السابقة، يرد بماذا؟ بأننا نقول جاءت الأدلة دالة على أن صيغة افعل عند التجرد عن قرينة محمولة على الإجاب، وأنه متى ما خالف حينئذ ترتب العقاب، وما ذكرتموه باطل لأنكم جوزتم احتمال اليقين أو أنه يحمل على اليقين عند تجويز الأمرين بصيغة افعل، ولم يأتي الشرع بذلك ولا باللغة أو تجويز عقلي. وقيل إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، يعني الطلب وهذا الامر او القدر المشترك امر عقلي، امر عقلي، يعني صيغه افعل يتصور فيها امران، انها ايجاب وانها ندب. ما القدر المشترك بينهما؟ كل منهما طلب. اين هذا الطلب؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج، فيكون من المتواطئ كلي الذي وجوده وجود ذهني. حينئذ يحمل على الإيجاب بقرينة وعلى الندب بقرينة. فكلما لو جاء في الشرع صلي، أصحاب هذا القول ماذا يصنعون؟ يتوقفون حتى يرد دليل أن المراد بصلي ماذا؟ الإيجاب، أو المراد به الندب. هذا قول باطن، قول باطن اختاره الماتريدي من حنفية. قال هنا في المسألة 12 قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة، جزاك الله خير. وذكر في القواعد الأصولية 15 قولا، لسنا بحاجة إليها البتة، وإنما أقاويل أكثرها استدلالاتها عقلية. ثم انتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بباب الأمر، وهي مطلق الأمر السابق، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ بمعنى إذا قال أولا تحقيق الأمر، فيقال مطلق الأمر يعني غير المقيد بالتكرار ولا المقيد بالمرة. لو قال صلي كل يوم كما جاءت أن الخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل، هذا قيد، قيد يدل على ماذا؟ على التكرار. حينئذ نقول إذا قيد النص وهو افعل بقيد يدل على التكرار، محل إجماع أنه للتكرار. لو قال ولله على الناس حج، بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، الحج مرة، جاء القيد، هذا مقيد بالإجماع ليس ليل التكرار. إذا جاء صيغة افعل فقط دون قيد يدل على التكرار أو قيد يدل على المرة، حينئذ هذا الذي وقع فيه النزاع، هل يدل على التكرار أو لا؟ المصنف هنا اختار ماذا؟ قال ويكون لتكرار حسب الإمكان، والمراد يكون الأمر هنا صيغة افعل، ويكون الأمر يعني افعل الذي ليس مقيدا بمرة كالحج ولا تكرار كالصلوات الخمس، فإنه جاء مقيدا بكل يوم، لتكرار مطلقا أو مستوعب لزمان، لزمان العمر. قال حسب الإمكان، حسب الإمكان، وسيأتي احتراز عنه. قال هنا ولتكرار عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفرايني، قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء المتكلمين، وقال غزالي في المنخول عن أبي حنيفة، وحكاه ابن القصار عن مالك، فيجب على ذلك استيعاب العمر به دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان. يعني قال له صلي وأطلق، لو ما جاء التقييد يوم وليلة، صلي معناه تنتهي من الصلاة وتصلي، يستثنى من ذلك ماذا؟ أكلك وشربك، قضاء الحاجة والنوم الضروري، وما عدا ذلك فالأصل فيها أنك تستوعب الزمان كله، العمر كله بماذا؟ بالصلاة. فلا بد أن تكرر كلما انتهيت، حينئذ يحصل التكرار. وعليه لو قلت لابنك خذ هذا المال واشتري خبزا، يذهب ويشتري ويأتي، ويذهب ويشتري ويأتي، هذا مفهوم ماذا؟ التكرار، لأنه لا يكف عن الامتثال إلا بدليل، فيمتثل وينتهي ويمتثل وينتهي حتى ماذا؟ حتى يأتي دليل يكف عن الامتثال. هذا مراد بالتكرار. منشأ الخلاف هنا أن صيغة افعل جاءت في الشرع تارة يراد بها التكرار وتارة يراد بها المرة، حينئذ وقع النزاع. إذا جاءت افعل هل نحملها على التكرار أو نحمله على المرة؟ ابن القيم رحمه الله تعالى مال إلى هذا القول بأن صيغة افعل مطلقة تدل على التكرار. قال رحمه الله تعالى، وهذا في زاد المعاد، استنادا إلى أكثر موارد صيغة افعل، لأنها جاءت في التكرار، صلوات خمس، صيام، وكذلك الزكاة في التكرار كلما وجد المال وغير ذلك. قال لما جاءت صيغة افعل مطلقة للتكرار في أكثر موارد الشرع ما لم يرد فيه حمل على أكثر، يعني من باب التنظير، من باب التنظير. هذا القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وعن أحمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا، لا يقتضي التكرار، يعني محمول على ماذا؟ على أنه يقتضي المرة الواحدة إما التزاما وإما مدلوله المرة الواحدة سيأتي. قالوا عن أحمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة، ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين. واختلف اختيار القاضي أبي يعلى، هنا ذكر أن القاضي أبي يعلى اختلف اختياره، لكن ظنه لم يختلف. نص ابن قدامة أن القاضي أبي يعلى اقتضى أنه قال يقتضي التكرار، يعني رجح القول السابق أنه يقتضي التكرار، وذكروا ذلك في العدة أنه مذهبهم، وجزم ابن قدامة بنسبته إليه. قال وفعل المرة بالالتزام بالالتزام، لكن هذا غريب من صنع المصنف هنا، لأنه قال لتكرار بحسب الإمكان، قال وفعل المرة بالالتزام، هذا لا يجتمعان. هكذا المتن عندكم؟ هل أحد معه نسخة هكذا عندك؟ ولتكرار حسب الإمكان وفعل المرة بالالتزام هكذا؟ أي هذا غلط. لماذا؟ لأن فعل المرة بالالتزام ليس على القول بأنه للتكرار، وإنما هو على القول بأنه لمطلق الماهية، لطلب الماهية، لا باعتبار مرة ولا تكرار. حينئذ المرة كيف تحصل؟ صار هذا المعنى معنى كلي، ومعلوم أن المعاني الكلية وجودها في الخارج وجود في ضمن فرده، حينئذ لا يتحقق هذا المعنى الذهني إلا في فرد واحد، إما أن يدل عليه بالوضع بأن يوضع اللفظ للمعنى الذهني مع مراعاة الفرد فيدل عليه حقيقة، وإما أن يدل على المعنى الذهني دون وضع أو مراعاة للفرد الخارج، وحينئذ يدل عليه بالالتزام. وهذا سيأتي الفرق بين المطلق والنكرة في محل إن شاء الله تعالى. والصحيح هو هذا الذي قدم المصنف، بأنه يدل على المرة بالالتزام، لا لكونه للتكرار، وإنما لكونه لطلب الماهية فحسب. فالصواب أن يقال أن صيغة افعل باعتبار التكرار وعدمه إنما وضع لمطلق الماهية لطلب فحسب دون تعرض لمرة أو تكرار، والمرة هذه ضرورة من ضروريات، لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا مرة واحدة، وليس مدلوله المرة، وإنما من ضرورياته المرة. ولذلك قال هنا فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة. الماهية المراد بها الصلاة مثلا، قال صلي، ما هي الماهية المطلوب إيجادها؟ الصلاة. صلي كم مرة؟ لم يتعرض، وإنما أراد إيجاد هذه الماهية التي هي الصلاة وإخراجها من العدم إلى الوجود دون تعرض لمرة ولا غيره. هل يمكن أن يوجد هذه الصلاة دون مرة؟ الجواب لا، إذن صارت المرة من لوازمه لا من مدلوله، وإنما هي من لوازمه. هذا الذي ينص عليه هنا المصنف. قال فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة، الذي هو التكرار، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود من العدم إلى الوجود بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام، إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها، إذ لا وجود للماهية إلا في الفرد، لا من جهة أنها مدلول اللفظ، إذ مدلول اللفظ حينئذ القدر المشترك الذي يكون وجوده وجودا ذهنيا، وهو الطلب، طلب الماهية المتحقق في المرة وفيما زاد عليها، لكنه لا يدل عليها بالوضع، وإنما يدل على المرة في حسب ماذا؟ بالالتزام. وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه النص. وقيل يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه، يعني مقابل التكرار، يقابل ماذا؟ يقابل التكرار. فصيغة افعل وضع لإيجاد الماهية، ووضع باعتبار دلالته على الفرد الخارج وضعا واحدا، حينئذ وضع مرة واحدة للمعنى الذهني وهو طلب الماهية وإيجادها في الخارج، ووضع كذلك مراعاة وملاحظة للفرد الخارجي لا بالالتزام. هذا الفرق بين القول هذا والقول السابق. قلنا الصواب هو ما ذكره مصنفنا، لكن قوله وفعل المرة بالالتزام إنما يفرع على القول الثاني لا على القول الثالث. وقيل يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه، يعني مدلوله نفس المرة لأنها هي المتيقن. وعلى هذين القولين يحمل على التكرار بقرينة، يعني الأصل إذا كان الأصل فيه طلب المهية والمرة من لوازمه، إذا متى نحمل على التكرار؟ بقرينة، إن لم ترد قرينة حينئذ يحمل على المرة الواحدة. لكن والثاني كذلك مثله، ما كان مدلوله المرة حينئذ نقول يحمل على التكرار بقرينة، لكن الفرق بينهما من حيث الدلالة. ما دل على الفرض بالالتزام فاستعماله فيه مجازا، وعلى الثاني يعتبر حقيقة لأنه وضع له. قال رحمه الله تعالى: وأمر ومعلق بمستحيل ليس أمرا، ومعلق بمستحيل ليس أمرا. نحو صلي إن كان زيد متحركا ساكنا، هل يسمى أمرا أو لا؟ لا يسمى أمرا. لماذا؟ لأن الأمر هو الممكن، ومر معنى القاعدة أنه لا تكليف بما لا يطاق، تكليف المحال هذا محال فلا يأتي به الشرع، لا يأتي به الشرع. ومعلق بأمر أو بفعل أو بشيء مستحيل وجوده في الخارج هذا لا يسمى أمرا. نحو صلي إن كان زيد متحركا ساكنا، متحركا ساكنا جمع بين النقيضين، وعلق عليه ماذا؟ صلي، حينئذ لا يكون أمرا، لأنه كقوله كن الآن متحركا ساكنا، ذكره ابن عقيل. ثم قال: وبشرط أو صفة ليس بعلة، يعني يفيد التكرار. هذه الجملة عطف على قوله لتكرار بحسب الإمكان. حينئذ ما كان معلقا بشرط أو صفة نقول هو ليس من مطلق الأمر، وإنما هو من الأمر المقيد بقيد. حينئذ ينظر في هذا القيد، هل هو شرط أو صفة بحيث يمكن أن يقال إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أو لا؟ فإن كان حينئذ اقتضى التكرار ولا إشكال فيه، وأما إن لم يكن حينئذ يقتضي المرة الواحدة. قال هنا: وأمر معلق بشرط أو صفة ليس بعلة، إذن الشرط قد يكون علة كقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، والصفة قد تكون علة كقوله والسارق والسارقة، وقد لا يكونان علة كقول إذا مضى شهر، ها علقوا على الشهر، الشهر ليس بعلة، أو إذا هبت ريح، أو إن سافر زيد فاعتق عبدا من عبيدي. هنا علقوا على ماذا؟ على شرط، وكذلك يمكن أن يقال بأنه صفة في المعنى، لكن هذا ليس به بعلة، ليس به بعلة. فحصل شيء مما علق عليه الأمر واعتق عبدا من عبيده، فقد امتثل ما أمر به ولا يتكرر. قال إذا هبت الريح فاعتق عبدي زيدا، كلما هبت الريح ولا هبت مرة واحدة؟ هبت مرة واحدة. لماذا؟ لأن الوصف الريح أو هبوب الريح ليس بعلة، حينئذ لا نقول بأن العلة لها أثر في الحكم، لما وجدت وجد الحكم معها، لا، وإنما هنا مجرد ارتباط فحسب، لا علاقة بينهما، ليس ثم ارتباط بين العتق وبين هبوب الريح كما هو الشأن في الجنابة والغسل أو السرقة والقطع، فثم علاقة وارتباط، لكن هبوب الريح مع العتق لا علاقة بينهما، أو إن سافر زيد فاعتق عبدي لا علاقة بينهما. إن علق الحكم على شيء من المذكور حينئذ نقول لا يقتضي التكرار، فإن امتثل مرة واحدة وهبت الريح مرة ثانية لا يعتق البتة، ولو سافر زيد مرة ثانية وثالثة نقول لا يعتق إلا مرة واحدة وهي المرة الأولى. وإذا قال لم يتكرر بتكررهما، أي الشرط والصفة الذين ليسا بعلة، أي تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة. مفهوم المخالفة أنه إن تعلق بشرط هو علة أو صفة هي علة حينئذ لزم منه التكرار، وهو كذلك حتى على قول السابق بأن صيغة افعل تدل على مطلق الماهية دون اعتبار مرة إلا بدلالة اللزوم، على كذلك في هذا الموضع نقول يدل على التكرار. لماذا؟ لأن البحث السابق ليس هو عين هذا البحث، البحث السابق في ماذا؟ في صيغة افعل مجردة لم تعلق لا بشرط ولا بصفة ولا بغيرهما، وأما البحث هذا فصيغة افعل معلقة، معلقة بشرط على جهة الخصوص وبالصفة على جهة الخصوص. إن كان فيهما معنى العلية القاعدة مضطردة أن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فيتكرر الحكم بتكرر الصفة والشرط، وإن لم يكونا كذلك حينئذ لا يقتضي التكرار. ولذلك قال الشارح هنا: وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة يعني مستقرة، ورتب الشارع عليها حكما وجعلها علة أو كالعلة، نحو قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، حينئذ كلما وجدت الجنابة وجد الأمر بالطهارة، هذا واضح بين. أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، اقطعوا نقول هذا أمر، هل يقتضي التكرار؟ نقول نعم في هذه الصيغة يقتضي التكرار. لماذا؟ لأنه علق على ماذا؟ على وصف، كلما وجد هذا الوصف والسرقة وجد الحكم. بعضهم يرى أنه لا يدل على التكرار، هل تأتي مشكلة؟ يعني نمتثل في السارق الأول ثم البقية ماذا نصنع؟ ارتفع الحكم الشرعي؟ نأتي بأحكام؟ ها، من قال بأنه لا يقتضي التكرار في هذا الموضع قال الحكم مضطرد فيه بالقياس، يعني هذا محل النزاع، هل إذا قطعت يد زيد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كل سارق بعد ذاك الزمن يكون من باب دلالة اللفظ على الحكم أو بالقياس؟ هذا محل النزاع، والصواب أنه به باللفظ، يشمله اللفظ للعموم، أولا من جهة ترتيب الحكم الشرعي على مشتق، ومعلوم أن الحكم الشرعي إذا رتب على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق، هذا واحد. ثاني أن قوله السارق هذه صيغة عموم، لأنه سارق اسم فاعل دخلت عليه ال، عليه كل فرد من أفراد هذا الوصف يصدق عليه الحكم في كل زمان وفي كل مكان ولا يتخلف البتة. قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا يتكرر أو لا يتكرر؟ نعم يتكرر، من اللفظ أو بالقياس؟ قم من اللفظ، لأنه أولا الزاني اسم فاعل دخلت عليه ال فيعم، كذلك قول فاجلدوا حكم شرعي صيغة تفعل علق على مشتق، وتعليق الحكم على المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق، يعني كلما ورد الزنا ورد الجلد، كما أنه كلما وردت السرقة ورد القطع، كما أنه كلما وردت الجنابة ورد ماذا؟ وردت الطهارة. قال فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا، قول اتفاقا في نظر، إلا إذا أراد ماذا؟ اتفاقا من جهة ماذا؟ اللفظ والقياس يمكن، لكن هذا ليس مرادا هنا، إنما المراد به من جهة اللفظ ليس الأمر كذلك. حين تتكرر الطهارة تكرر موجبها والجنابة والقطع والجلد كذلك تكرر بتكرر السرقة والزنا، قاله ابن البقلان في التقريب وابن السمعاني والآمد وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم، قال بقواعد أصولية وكلام أصحابنا يقتضيه. قال ابن مفلح لاتباع العلة لا للأمر، يعني ليس لكونه ماذا؟ لذات الصيغة افعل، لأنه لو كان لذات الصيغة مر معنا ما سبق أن لا تقتضي التكرار، لكن هنا لكوني معلقا، يعني نظرا للقيد، نظرا للقيد، فمعنى هذا التكرير أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم أو كذلك، لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل أو كذلك. قال رحمه الله تعالى وللفور، هذه مسألة ثانية، هل مطلق الأمر يقتضي الفور أو لا؟ والمراد بالفور هنا هو الامتثال عقب الأمر مباشرة، صلي مباشرة يقوم ويصلي، وهذه كذلك يقال فيها ما قيل فيما سبق أنها قد تكون مقيدة بالفور وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بعدم الفور. صلي الآن، هذه للفور اتفاقا، صلي غدا أو بعد غد أو الشهر القادم، هذه باتفاق أنها للتراخي يعني عدم الفور، صلي هذه مطلقة عن القيد بالتراخي والقيد بالفوري، هذه التي محل النزاع. ثم النزاع عند من قال بأن صيغة افعل مجردة تقتضي التكرار، لا نزاع عندهم بأنها للفوري، لأن أول زمن يقع فيه التكرار هو عقب اللفظ، لأنه يدل على التكرار، يعني صلي مباشرة أول زمن، إذا قال بحسب الإمكان يعني يستوعب الفعل العمر كله بحسب الإمكان، فأول ما يقرع أذنه صلي مباشرة يقوم فيصلي، إذن امتثل أو لا امتثل، حصل الفور؟ نعم حصل الفور، لكن الخلاف هل يقتضي الفور أو لا؟ عندما قال بأنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. قال وللفور، والمراد به ماذا؟ وجوب البدار إلى الفعل ومنع التأخير عن أول وقت الإمكان بلا عذر، بلا عذر. قال وللفور، سواء قيل إن الأمر يقتضي التكرار أو لا. هذه التسوية فيها نظر من المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الأصل أن يقول من قال بالتكرار فالأمر مسلم، ولذلك ينفى الخلاف بين القائلين بأنه للتكرار هل هو للفور أو لا، لا يختلفون، كل من قال بأنه للتكرار قال هو للفور ولا نزاع، وأما من قال بأنه ليس للتكرار حصل نزاع بينهم هل هو يقتضي التكرار أو لا. قال عند أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية أنه للفور، وهو كذلك، وهذا هو الصحيح أنه يدل على الفورية. لماذا؟ لدليل الشرعي، لدليل الشرعي. وإن كان الأصل قد يقال القول هنا كالقول في سابقه أن صيغة افعل تدل على طلب الماهية من حيث هي لقطع النظر عن تراخ أو فور، هذا من حيث اللغة قد يسلم بهذا، لكن البحث هنا في المعنى الشرعي، حينئذ نقول له معنى شرعي صيغة افعل، وهو أن مدلوله يفيد الفورية، بمعنى أنه من جهة الشرع دلت الأدلة على أن صيغة افعل تقتضي البدارة وعدم التأخير. قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقال فاستبقوا الخيرات، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، هو أمر بالمسارعة وأمر يقتضي الوجوب كما مر. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا مدح دل على أن الترك مقابل للمدح وهو الذم، أولئك يسارعون في الخيرات، وبتركه يستحق ماذا؟ يستحق الذم. أيضا من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، لو قال لابنه اسقني ماء فذهب الابن وجاءه ثاني يوم بالكأس امتثل أو لا؟ ممتثل؟ ليس ممتثل، لو عاقبه في محله؟ في محله نعم. قالوا إذن صيغة اسقني دل على أنه يجب إيقاع الفعل بعد ماذا؟ بعد الصيغة، يدل على البدار وعلى الفورية، بأن الأمر لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. وقوله تعالى عن إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال لو كان للفوري لقال ماذا؟ بعد ما جاء الامتثال، كذلك قلنا للملائكة تسجدوا، لو لم يكن على الفور إنما هو على التراخي متى ما شاء أن يفعل، حينئذ له أن يقول ماذا؟ الأمر بعد ما أنا مخير في الامتثال، لكن ذمه الله عز وجل على التأخير، فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتني ولم توجب علي الفور فلا عتب علي، ولا عتب علي. أيضا لو قيل على التراخي بأنه يرجع إلى شخص نفسه متى ما شاء أن يوقع الفعل أوقعه، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، صحيح أو لا؟ صلي متى؟ عندما يقول بأنه ليس على الفور، يقول متى ما أراد قبل أن يخرج من الدنيا أن يفعل يفعل، هل هذا المراد؟ إن كان هذا المراد حينئذ بطلت الأوامر كلها، بطلت الأوامر كلها. يقال هنا لو قيل على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى إلى سقوطه، يعني سقوط الفرائض كلها، والفرض أنه مأمور به، وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه قلنا إن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري متى يموت، وما دل عليه النص السابق هو المعتمد. إذن قال هنا وللفور، يعني والآمر للفور لدلالة النصوص على ذلك. وقال القاضي أبو الحسين منهم إنه الصحيح من مذهبهم أنه على الفور، وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج، يعني من قال بأن الحج ليس على الفور حينئذ بدليل خارج، قال إنه على الفور على الأصل لانتفاء الدليل حمله على الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره بالسنة العاشرة إذا قيل بأنه وجب السنة التاسعة أو الثامنة، وقيل لا يقتضي الفور وعلى هذا يجب العزم، العزم وهذا مبناه على مسألة الواجب الموسع إذا أخر هل يجب العزم أو لا، قلنا الصواب أنه لا يجب العزم. وقيل لا يقتضي الفور يعني يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت، وقيل بالوقف لغة قاله أكثر الأشعرية فإن بادر امتثل. على كل القول الأول هو الصواب المقدم وأنه لي للفور. قال رحمه الله تعالى وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول، هذا فيه صورة كما قال الشارح هنا، يعني هل إذا أخر العبادة قلنا هو للفور، هو للفور، حينئذ العبادة على نوعين عبادة مؤقتة وعبادة غير مؤقتة. إذا قلنا في العبادة غير المؤقتة إنه للفور فأخر أثم أو لا أثم، إذا فعله في الوقت بعد الوقت الأول هل يسمى قضاء أو لا، إذا سميناه قضاء هل هو بالأمر الأول أو لابد من أمر جديد، هذه الصورة. الصورة الثانية العبادة المؤقتة، العبادة المؤقتة، فإذا قلنا بأن الشارع وقت له وقتا ابتداء وانتهاء للعبادة ففعله بعد خروج الوقت، هل فعله بعد خروج الوقت قضاء أم لا، قلنا قضاء كما مر معنا، هل هو بالقضاء الأول بالأمر الأول أو بأمر جديد، يعني هل الأمر السابق يستلزم القضاء أو لا، هذه المسألة التي يريد بحثها. فعمم المسألة في صورتين، في العبادة غير المؤقتة وهذا محل نظر، لماذا؟ لأن القضاء إنما يوصف بكون الفعل وقع قضاء إذا كان خارجا عن الوقت، وقلنا فيما سبق أن العبادة غير المؤقتة لا توصف بأداء ولا إعادة ولا قضاء. ثم أدخل مسألة أخرى معها، إن كان المشهور عند أصوليين هو الصورة الثانية، قال هنا وفعل عبادة، عبادة أطلق لم يقيد بوقت، يعني فعلها في حالة كون الفعل متراخيا على الفور به، وقلنا على الفور، هل فعله بعد ذلك يسمى قضاء أو لا، هذا محل نزاع. أو النوع الثاني مقيد به يعني بالوقت ابتداء وانتهاء، يعني له وقت عبادة مؤقتة بعده أي بعد الوقت الذي قيد به أخرج الفعل عن وقته كصلاة الظهر بعد خروج الوقت، قال قضاء بالأمر الأول، يعني حكم على الصورتين بكونه قضاء، وهذا يسلم له في ماذا؟ في صورة دون صورة، في الصورة الأولى الذي هو فعل العبادة غير المؤقت ولو كانت للفور صيغة افعل لا يسمى قضاء لأن القضاء مصطلح، ثم هو مقيد بذات الوقتين طرفين أول وآخر كصلاة الظهر كصلاة الخمس، حينئذ لو أوقع العبادة بعد خروج وقت صلاة الظهر قالوا ماذا قضاء، فلا يسلم في الصورة الأولى بأنه قضاء ولا يسلم في الصورة ويسلم له بالصورة الثانية بأنه قضاء، لكن كونه بالأمر الأول في الصورة الأولى لا إشكال فيه، لأن الأمر الأول لو لم يأتي بالفعل بعد الأمر يعني أخره ولم يأتي به على الفور يقول أثم، لكنه بقي الطلب معلقا بذمته، لو قيل أصلي يعني الآن فأخر بعد نصف ساعة والعبادة هذه غير مؤقتة، حينئذ نقول امتثل أو لا امتثل، نعم، ولم تبرأ ذمته إلا بالفعل لكنه يأثم باعتبار ماذا؟ باعتبار التأخير، هذا لا إشكال فيه، فالأمر الأول هو الصادق على فعله الثاني. أما إذا كانت ذات وقت ابتداء وانتهاء حينئذ على كلامه بأنه لو أخرج الصلاة خارج الوقت المحدد لها شرعا فهو قضاء ولا إشكال في تسميته قضاء، لكن يقيد بأنه لعذر شرعي. ثم هل هو بالأمر الأول أو بالثاني؟ رجح المصنف بأنه بالأمر الأول، والصواب أنه بالأمر الثاني. قال هنا أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد في الصورتين. أما الأولى وهي ما إذا لم يقيد الأمر بوقت ما قلنا بالفورية وفعله متراخيا فعند أصحابنا والأكثر، وإن قلنا الأمر للتراخي فليس بقضاء، ليس بقضاء. لماذا تسمي قضاء؟ وهذا طريقة المرداوي رحمه الله تعالى، أنه قد يقرر في المتن ما يخالفه في الشرح. على كل الصحيح أنه لا يسمى قضاء، وسماه بعضهم قضاء. قال: وأما في الصورة الثانية وهي ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت ابتداء وانتهاء وفعله بعده، فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول، اختاره القاضي والحلواني والموفق بن حمدان والطوفي وغيرهم. والصحيح في الصورة الثانية ماذا؟ أنه بأمر جديد، لابد أن يأتي أمر جديد، والأمر السابق لا يدل على ذلك. والصحيح هو قول الأكثر أن الأمر الأول لا يستلزم القضاء، والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، فلا يستلزم القضاء بل لابد من أمر جديد، لأنه فات الأمر بفوات الوقت، فات الأمر بفوات الوقت فيفوت الوجوب. وقوله في الحديث فليصلها أمر جديد، لأنه من قال بأنه بالأمر الأول استدل بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال إذا ذكرها، إذا دل على أنه بالأمر السابق. قل لا، وقفتم مع قوله إذا ذكرها ونسيتم قوله فليصلها، فهو أمر جديد، فلما تكرر الأمر علمنا ماذا؟ أنه لابد من أمر جديد. وأنا أرى أن أفضل استدلال بهذا النص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت لماذا تقضي حائل الصوم ولا تقضي الصلاة، قال: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واضح؟ كنا نؤمر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشريع، نؤمر بماذا؟ نؤمر بقضاء الصوم مع وجود أدلة إيجاب الصوم، فلم يفهم منها القضاء حتى أمرنا مرة أخرى. ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود أدلة إيجاب الصلاة، حينئذ لا يدل دليل إيجاب الصوم على القضاء حتى جاء الأمر الجديد، ولم يدل الدليل على إيجاب الصلاة للقضاء. لماذا؟ لعدم وجود الأمر الجديد، والأمر لا يستلزم القضاء، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الشرع إنما قيد هذه الصلاة بوقتها المعين لمصلحة الله أعلم بها، فقياس غير ذاك الزمن على هذا الزمن يحتاج إلى إدراك العلة. وما هي العلة؟ ليست عندنا علة ظاهرة بينا. حينئذ نقول من جوز إخراج الصلاة عن وقتها وجعلها قضاء بالأمر الأول، نقول هذا يعتبر اجتهادا في مقابلة النص فلا يعول عليه. إذن قوله في الحديث فليصلها أمر جديد، فلو كان الأمر الأول باقيا عليه لم يحتج إلى هذا الثاني، فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول. أيضا اقترانها بالوقت المعين علم منه أن مصلحتها مختصة به، ومن هنا نقول بأن من أخرج الصلاة عن وقتها أو الصوم عن وقته لغير عذر شرعي، وإن صلى 1000 صلاة أو صام 1000 صوم لا يجزئه ولا يشرع له القضاء، لأنه لم يأتي دليل جديد، وحينئذ يكون فعله بدعة باعتبار الأصل لا باعتبار ما يفتي به بعض أهل العلم. حينئذ نقول فعله بعد إخراج الوقت يعتبر ليس مشروعا، وإذا لم يكن كذلك فالأصل في العبادات غير المشروع أنها مبتدعة. إذن وفعل عبادة لم يقيد فعلها بوقت في حالة كون الفعل متراخيا على الفور به، يعني لم يأتي به على الفور بناء على القاعدة أن الأمر للفور، أو مقيد به يعني بالوقت بعده، يعني بعد الوقت الذي قيد به قضاء بالأمر الأول في الصورتين لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقوله إذا ذكرها دل على أن الأمر الأول باق عليهم، وأن الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي كان في الوقت، وأيضا أن الأمر اشتمل على أمرين، هذا قول الرازي، أن الأمر المركب هنا ينسحب على جميع أجزائه، وهذا اجتهاد في مقابلة النص، وهو أن الصلاة مركبة من فعل وزمن، فإذا تعذر الزمن حينئذ يبقى الفعل باقيا في الذمة، لكن نقول هنا من شرع فعلا لا في زمن حتى نستطيع أن نفك الجهة، جاءت على المسألة السابقة مسألة ماذا؟ الصلاة في الدار المغصوبة. هل عندنا فعل صلاة ظهر لا في الزمن المعين؟ ليس عندنا ذلك. فالقول بانفكاك الجهة هذا غير متصور، وإنما يقال بانفكاك الجهة فيما يوجد في وقت ويوجد في زمن وهو صحيح، ويوجد لا في زمن وهو صحيح، وليس عندنا ظهر قبل الوقت صحيحة أو ظهر بعد الوقت صحيحة. لم يشرع هذا، لا تسمى ظهرا لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، وإنما تسمى ظهرا متى؟ إذا أوقعها المكلف بين بفعل بصفتها أربع ركعات في زمنها المعين. فالقول بانفكاك الجهة بمثل هذا، هذا انفكاك الذهن فحسب، يعني شيء في الذهن فلا وجود له في الخارج. إذن قولهم بأن الأمر اشتمل على أمرين، فعل العبادة واقترانها بالزمن، فإذا تعذر الثاني بقي الأول في ذمته، وهذا رجحه حتى الشيخ الأمين في المذكر. لكن قل هذا لا يصح البتة، لأنه تجويز عقلي فحسب، تجويز عقلي فحسب، لأنه لا يتصور أنها ظهر إلا في الزمن. إن دل الدليل المعين على أنها تقع ظهرا بعد خروج الوقت وعلى العين والرأس، وإلا رجعنا إلى الأصلي. هذا واضح. ولذلك السبب الخلاف هنا يرجع إلى قاعدتين: الأمر بالمركب أمر بأجزائه وهي صحيحة لكن ليست مطلقة، والثاني الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، وهو كذلك. كلا القاعدتين صحيح، لكن الثانية هنا مقدمة في هذا المقام لأنه من قبيل التعبدات. قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض: ويمنع الحيض الصوم إجماعا وتقضيه إجماعا، وهي وكل معذور بالأمر السابق. أما الحيض يمنع الصوم إجماعا فلا إشكال فيه، وتقضيه إجماعا للنص. هي وكل معذور هذا قياس، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى، لأنه تعميم. لما جاء النص في ماذا؟ في شأن الحائض فقط، وفي شأن المسافر، وفي شأن المريض ونحو ذلك. يعني ما جاء النص بالاستثناء هو رخصة له، وما عداه فيبقى على الأصل. هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر، والصواب أنه لابد من أمر جديد، وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، يعني الأمر بالشيء المعين سيأتي احترازه، نهي عن ضده من جهة المعنى. اعلم أولا أن المأمور به له منافيان، له منافيان، نحو ماذا؟ وجود القعود في قولك أقعد، الأول مناف له بذاته يعني بنفسه، إذا قال أقعد هذا له منافيان. المنافي الأول مأخوذ من دلالة اللفظ وهو عدم القعود، عدم القعود، أقعد عدم القعود، متنافيان متنافيان. أقعد الاضطجاع، القيام، ها، الاستلقاء، هذا كذلك منافي، لكنه ليس مأخوذا من ذات اللفظ، ليس مأخوذا من ذات اللفظ. فالأول مناف له بذاته أي بنفسه، وهو عدم القعود، عدم القعود، لأنهما نقيضان، والمنافاة بين النقيضين بالذات. فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه أو على المنع منه بلا خلاف، هذا لا خلاف فيه. فقوله أقعد يدل من جهة المعنى على النهي عن ترك القعود. صلي دل على ماذا؟ على النهي عن ترك الصلاة، عن ترك الصلاة، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، لكن لا من ذات اللفظ وإنما من جهة المعنى. ثانيا قال نعم، الثاني مناف له بالضد، مناف له بالضد وهو الذي عناه هنا، وضابطه أن يكون معنى موجود يضاد المأمور به، كقول أقعد هل هو نهي عن الاضطجاع؟ صلي هل هو نهي عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك أو لا؟ هذا محل النزاع، محل النزاع. وهل الدلالة هنا باللفظ أو بالمعنى؟ اتفقوا على أن صيغة افعل مغايرة على عن صيغة لا تفعل من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى من قال بأن الكلام النفسي الأمر والنهي والعام والخاص أنها شيء واحد وتتخلف أو تختلف باختلاف متعلقاتها، حينئذ عنده النهي والأمر شيء واحد، وإنما يختلف بماذا؟ باختلاف المتعلق. فهو جزء واحد، إن تعلق بالأمر بإيجاد الصلاة سمي هذا المتعلق باعتبار المتعلق أمرا لأنه طلب إيجاد الصلاة، فإن طلب كف عن الصلاة سمي هو نفسه بماذا؟ بالنهي. إذن الشيء واحد واختلف اسمه من نهي إلى أمر ومن أمر إلى نهي باختلاف المتعلق، وهذا قول الأشاعرة بناء على أن الكلام النفسي نوع واحد ولا يتعدى، وبينهم خلاف يتنوع أو لا يتنوع، لكن عند أهل السنة والجماعة أن المعاني تختلف باختلاف الألفاظ، فلا شك أن الأمر لفظا ومعنى مغاير للنهي لفظا ومعنى، وما أريد بالعام لفظا ومعنى غير ما أريد بالخاص لفظا ومعنى، وما أريد بالمطلق لفظا ومعنى غير ما أريد بالمقيد لفظا ومعنى. حينئذ إذا أمر الشارع بشيء معين نقول من جهة المعنى أنه على القاعدة السابقة التي مرت معنا لا يتم الواجب إلا به، فحكم ماذا؟ أنه واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به حينئذ تركه يعتبر واجبا. هذه القاعدة قلنا مأخوذة من جهة الدلالة العقلية، من جهة الدلالة العقلية، حينئذ لا يمكن أن يمتثل الصلاة إلا إذا ترك الاضطجاع، ولا يمكن عقلا أن يمتثل الصلاة إلا إذا انكف عن ماذا؟ عن الأكل والشرب والنوم والجماع نحو ذلك. بس كذلك حينئذ هذه الدلالة مأخوذة من اللفظ أو من خارج ذهني، نقول الثاني، ولذلك قال هنا والأمر بمعين نهي عن ضده، فإذا أمر بالصلاة فقد نهاك عن الأكل، وإذا أمرك بالصلاة فقد نهاك عن الشرب ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه لا يتم تحقيق ما أمر به وهو إيجاد الصلاة إلا بترك جميع ما يضاد الصلاة، ولا يمكن أن يتحقق الامتثال إلا بذلك. حينئذ نقول نعم نسلم بأن الأمر بشيء معين نهي عن جميع أضداده إن كان له أضداد، أو عن ضد واحد إن كان له ضد واحد، لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، يعني بدلالة الالتزام لا بدلالة المطابقة والتضمن، لأنك لو قلت بدلالة المطابقة ساويت الأشاعرة في كون النهي داخلا تحت معنى الأمر، وإذا قلت بدلالة التضمن حينئذ جعلت الأمر كأنه في حقيقته منقسم إلى نوعين، فجعلت النهي من حيث المعنى جزء الأمر وليس الأمر كذلك. واضح هذا؟ حينئذ نقول لا عينه ولا يدل عليه مطابقة ولا يدل عليه تضمنا، وإنما يدل عليه من جهة الاستلزام، وهي دلالة عقلية، فهو منفك عن اللفظ وهو منفك عن المعنى. واضح هذا؟ خلافا لما قرره الأشاعرة في هذا المقام. نقول ابتداء ليس الخلاف في مفهوم الأمر كما مر معنا، ليس الخلاف في مفهوم الأمر، لا لا إن شاء الله، وليس الخلاف في مفهوم الأمر والنهي، وهو أن أحدهما يتصور بدون الآخر. نعم، مفهوم الأمر تتصوره دون أن تتصور ماذا؟ أنه يعني ليس كالأبوة والبنوة، لا تتصور الأبوة إلا تصورت ماذا؟ البنوة، والعكس بالعكس، هذا ما يسمى المتضايفين كما مر معنا. هل الأمر والنهي كذلك؟ الجواب لا، تتصور الأمر حقيقته دون أن تتصور ماذا؟ النهي، فلا يتوقف أحدهما أو تصور أحدهما على الآخر. إذ الأمر مضاف إلى الشيء والنهي مضاف إلى ضده، إلى ضده. وليس الخلاف أيضا، إذا ليس الخلاف في مفهوم الأمر، وليس الخلاف في مفهوم النهي، وليس الخلاف كذلك في اللفظ لاختلاف صيغة افعل عن صيغة لا تفعل، وهذا محل وفاق إجماع أهل اللغة، ففي الأمر افعل وفي النهي لا تفعل، وإنما الخلاف في أن ما صدق عليه أنه أمر بشيء هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده؟ هل المصدق واحد أم لا؟ واضح هذا؟ إذا قيل بأن هذا أمر صلي، إيجاد الصلاة حينئذ له مصدق وهو إيقاع الصلاة في الخارج، يستلزم ذلك أنه لابد أن ينفك عن ماذا؟ عن كل مضاد للصلاة، إذ لا يمكن أن تتحقق الصلاة إلا بالتلبس بماذا؟ بضد مضادها، وهو إيجاد أفعال الصلاة. هل عندنا دلالتان هنا؟ لا شك إيجاد صلاة كف عما يعيق عن الصلاة. هل المدلول شيء واحد المصدق أم هما متغايران؟ هذا محل النزاع. من قال بأن الكلام نفسه جعلهما شيء واحد أو شيئا واحدا، ومن فرق بينهما قال لا، هذا له دلالة تختص به، ثم جاء الاستلزام بالكف عن نقيضه بشيء آخر منفك عن اللفظ ومدلول اللفظ. إذن الخلاف في أن ما صدق عليه أنه أمر بشيء هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو لا، أم يستلزمه؟ هذا فيه الخلاف الذي يذكره الأصوليون. قال الزركشي: وإنما قيدنا هذه المسألة مفترضة، إذا قيل العين والتضمن مفترضة عند من أثبت الكلام النفسي، أما عند أهل السنة والجماعة فلا. لماذا؟ لأن التغاير لفظا ومعنى للأمر مغاير للنهي لفظا ومعنى، ولذلك قلت لكم سابقا الأمر له لفظه ومعناه، منفك انفكاكا من كل وجه عن ماذا؟ عن النهي ومعناه. إذن ليس عندنا قدر مشترك، عند من قال بالكلام النفسي عندهم قدر مشترك وهو المعنى، وهو المعنى، ولذلك الاقتضاء عندهم شيء واحد، إن تعلق بفعل سماه أمرا، وإن تعلق بالترك سماه ماذا؟ سماه نهيا. فحينئذ الأمر النفسي هو عين النهي النفسي، وإنما يحصل التمايز بينهما بماذا؟ بالمتعلق. ولذلك اختلفوا هل الأمر بالشيء هو عين النهي عن الشيء أم أنه يتضمنه أم أنه يستلزمه، خلاف بين. قال الزركشي هنا لأنهم يقيدون الأمر النفسي هنا، قال: وإنما قيدنا هذا الخلاف بالنفسي للتنبيه على أنه ليس الخلاف على صيغة الأمر وصيغة النهي، إذ لا نزاع في أنهما صيغتان مختلفتان. إذن عندنا لا خلاف لله الحمد والمنة أن صيغة الأمر لا تدل من جهة الصيغة على النهي البتة، وإنما بدلالة أخرى على أنه لا يمكن الامتثال إلا بالكف عن أضداد المأمور به. قال: إذ لا نزاع في أنهما صيغتان مختلفتان، وإنما النزاع عند القائلين بالنفس بأن الأمر هو الطلب القائم بالنفس، راجع إلى أن طلب فعل الشيء هل هو طلب ترك أضداده أم لا. يعني الشيء الواحد يكون اقتضاء طلب، ويكون في نفس الوقت ماذا؟ هو اقتضاء ترك عن أضداد ذلك المطلوب، وهذا لا يتصور إلا عند مثبتي الكلام النفسي. قال هنا: والأمر بمعين، يعني بشيء معين إيجابا أو ندما، لأن الأمر هنا هو الاقتضاء والمراد به ماذا؟ ما مر معنا. قال: معين، احترز بالشيء المعين عن غير المعين كالواجب المخير، هذا ليس معينا، كذلك الواجب الموسع فليس معينا، إنما المراد به الشيء الذي لا انفكاك عنه البتة، يعني لا يتأخر ولا يتبدل، لا يتأخر احترازا من ماذا؟ الواجب الموسع، ولا يتبدل احترازا عن الواجب المخير. قال هنا: قيد المصنف الأمر بشيء معين الاحتراز عن الأمر بشيء غير معين كالواجب المخير، وعن الأمر بشيء في وقت موسع كالواجب الموسع، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد باتفاق، وإنما في الواجب المضيق. قال هنا: نهي عن ضده، نهي عن ضده، سواء كان نهي تحريم أو كراهة، عن ضده يقيد الضد هنا، لو قيده سيذكره فيما بعد، لكن المراد به الضد الوجودي، ضده الوجودي، احترازا عن الترك، فإن الأمر بالشيء نهي عن تركه قطعا، يعني اقعد هذا نهي عن ترك القعود، هذا محل وفاق، يعني ما يؤخذ من الصيغة هو نهي عن تركه، هذا اتفاق محل لا نزاع فيه، اقعد ها نهي عن ترك القعود، صلي نهي عن ترك الصلاة، صم نهي عن ترك الصيام، هذا نهي عن ضده لا شك، وهم لأن الصوم وترك الصوم هذان نقيضان، هل يستلزم هل يدل عليه؟ نعم، هذا محل إفهام، وإنما الخلاف في ماذا؟ في أضداده الذي هو مباين له من حيث الذات، عن ضده أي الوجود احترازا عن الترك، فإن الأمر بالشيء نهي عن تركه قطعا، معنى أي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، والمراد هنا من جهة المعنى أي بالالتزام لا من جهة اللفظ. ومر معنى دلالة اللفظ نوعان، دلالة مطابقة ودلالة تضمن. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده لا من حيث المطابقة ولا من حيث التضمن. لو قلت المطابقة لقلت النهي عين الأمر، لو قلت التضمن والتضمن جزء المطابقة لقلت النهي جزء من مسمى الأمر، وكلاهما باطل. وإنما هو من جهة ماذا؟ من جهة المعنى دلالة التزام. ومر معنى أن دلالة التزام تدل على لازم خارج عن مدلول اللفظ، وهذا مأخوذ من القواعد التي مرت معنا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو واجب. قال من جهة المعنى لا من جهة اللفظ عند أصحابنا والأئمة الثلاثة، وذكره أبو الخطاب عن الفقهاء، وليته قال بإجماع السلف. لماذا؟ لأن المسألة مبناها على الكلام النفسي، وعلمنا أن الكلام النفسي إثباته ليس عند أهل السنة والجماعة، ولا شاعر ليس من أهل السنة والجماعة، لا في قليل ولا كثير. والقول بأنه من أهل السنة والجماعة هذا كذب على السنة، وما أثبتوه من الصفات لما أثبتوه على طريقة أهل السنة والجماعة، ولذلك أثبتوا الكلام، وهذا هو الكلام عندهم، شيء لا يتصور إلا في العقل هو المعنى النفسي. على كل ليس من أهل السنة والجماعة لا في قليل ولا في كثير. إذن عند هؤلاء الأئمة الثلاثة لأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده فيكون مطلوبا وهو معنى له. تبين هذا التعليل، يعني تعليل هذه القاعدة، قلنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لماذا؟ لأن المأمور به إيجاد الصلاة مثلا لا يتم إلا بترك ضده فيكون مطلوبا وهو معنى النهي، وهو معنى النهي يعني ترك الأضداد. قال القاضي وغير بناء على أصلنا أن مطلق الأمر لي للفور، وعند الأشاعرة المعتزلة يخالفون هذه المسألة، نمر عليه سريعا. عن باقي المعتزلة ليس نهيا عن ضده بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي، النهي الأمر هو الإرادة عندهم، هو الإرادة، حينئذ يكون النهي مغايرا من كل وجه وليست معلومة. وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق لأن القائل اسكن قد يكون غافلا عن ضد السكون وهو الحركة، فليس عينه بالفتح ولا يتضمنه، فليس عينه ولا يتضمنه، نعم هو ليس عينه ولا يتضمن الأشكال، لكن يدل على ماذا؟ عليه من جهة الالتزام. وعند الأشعرية بناء على أصلهم أن كلام الله واحد لا يتنوع وأنه النفسي، وهو بنفسه أمر بما أمر ونهي بما نهى أو عما نهى، فكان تأثير الأمر بالشيء نهيا عن ضده وعلى العكس. قال وعند الأشعرية الأمر معنى في النفس، فقال بعضهم اختلفوا، هو عين النهي عن ضده الوجود، وهو قول الأشعري، هو عينه الأمر والنهي هو عينه بناء على أنه لا يتنوع، لا يتنوع، فهو شيء واحد ينظر بالحكم عليه بكونه نهيا أمرا عاما خاصا. التنوع هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق الذي هو ماذا؟ الذي هو اللفظ، الذي هو المخلوق، الذي هو كلام الله عز وجل. إذن التنوع والوصف بكون أمر النهي لآخره لا باعتبار الذات، ذات الكلام النفسي، وإنما هو باعتبار ما يتعلق به. ولذلك قال بعضه هو عين النهي عن ضده الوجود، وهو قول الأشعري. قال أبو حامد بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له، بدعة على بدعة، وإنما هو معنى قائم بالنفس، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه، لا صيغة له إذن ولا يتنوع، إذن اتحدا، واضح؟ الكلام هو النفس، الأمر النفسي، طلب اقتضاء، طيب له صيغة ليس له صيغة، لا للأمر ولا للنهي، ها هل هو مغاير له؟ هل يتنوع؟ لا يتنوع. إذن ليس عندنا منقسما، كلام نفسي هو أمر يغاير كلاما نفسيا هو نهي، لا ليس عندهم هذا التنوع، إنما هو شيء واحد. فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون، يعني الشيء الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء آخر. وقال ابن الصباغ وأبو الطيب الشيرازي إنه ليس عين النهي ولكنه يتضمنه، ودلالة تتضمن هذه دلالة لفظية، دلالة لفظية على خلاف، بعضهم يرى أنها عقلية، على كون عقليا حينئذ كان المراد بالتضمن أنه جزء من مفهومه فلا، ليس الأمر كذلك، بل هو خارج عنه مباين من كل وجه. وإن كان المراد بأن التضمن هنا لفظية وهذا كذلك باطل وهو واضح، إذن التضمن سواء كان عقليا أو لفظيا فهو ممنوع في هذا المعنى. قال هنا: ويستلزمه من طريق المعنى، ونقل هذا عن أكثر الفقهاء واختاروا الأمدي إلا أن يقول بتكليف المحيل آخر كلامه، إلا آخر كلامه. قال الزركشي هنا: والمنكرون للنفس، يعني الكلام النفسي، الذاهبون إلى أن الأمر هو نفس صيغة افعل، يعني نحن المنكرون للنفس الذاهبون إلى أن الأمر هو نفس صيغة افعل، قد اتفقوا على أن الأمر ليس نهيا عن ضده، ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل، ولهذا لم يصر أحد إلى أن الأمر نفس النهي، يعني من السلف، وإنما اختلف هل يستلزم النهي عن ضده من جهة المعنى على مذهبه، والصواب أنه يستلزم من جهة المعنى. ومعناه أن صيغة افعل مثلا تقتضي إيجاد القعود، فهل يستلزم النهي عن القيام من حيث هي مقتضية لإيجاد القعود أم لا؟ نعم مستلزمة، لكن لا باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى، وإنما لشيء خارج عن اللفظ والمعنى. قال: وكذا العكس. وكذا العكس، قبل ذلك قال: المراد بالضد هنا الوجود، هذا ليته ذكره في المتن، وذلك لأنه من لوازم، لأنه هو من لوازم نقيض الشيء المأمور به. قال: وكذا العكس، يعني أن النهي عن الشيء المعين أمر بضده، أمر بضده. وكذا العكس بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، يعني أن النهي نهي تحريم أو كراهة عن شيء يكون أمرا إيجابا أو ندما بضده على الخلاف السابق. ثم قال: إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، يعني ما قيل هناك يقال هنا، ما قيل هناك يقال هنا، قد يكون للمأمور ضد واحد كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، نقيضان، آمن هذا نهي عن الكفر يستلزمه، يستلزمه، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد، مثل ماذا؟ كالنهي عن صوم يوم العيد، كأنه قال ماذا؟ فإنه أمر بفطره، الصوم والفطر متقابلان، إذا نهى عن الصوم أمر بماذا؟ بالفطر، إذا نهى عن صوم يوم العيد يقتضي ماذا؟ من جهة المعنى الأمر بفطره، الأمر بفطره. وقد يكون لكل واحد منهما الأمر والنهي أضداد، وهو المشار إليه بقوله: ولو تعدد الضد، يعني الأمر يستلزم النهي عن ضده ولو كان له أضداد، ولو كان له أضداد، وذلك كالأمر بالقيام، صل قائما، نقيض القيام القعود والاضطجاع، إذن له ضدان، إذن صل قائما هذا نهي عن القعود في الصلاة مع القدرة، ونهي عن ماذا؟ عن الاضطجاع في الصلاة. هل نأخذه من اللفظ؟ ها نقول: لا، اللفظ لا يدل عليه، لكن لما أمر بالصلاة قياما يستلزم من جهة العقل والمعنى أنه لا يتم امتثال المأمور به إلا بترك نقيضه، والنقيض هنا متعدد وهو القعود والاضطجاع ونحو ذلك. وذلك كالأمر بالقيام فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واضطجاع، هذه كلها منهي عنها، كلها منهي عنها بمجرد الأمر بالقيام فيه في الصلاة إن كانت أضدادا. ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا، أن أمر الإيجاب طلب فعل، إيجاد فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم إلا على فعل كما مر، وهو الكف عن المأمور به أو الضد، كف عن الضد ليتحقق لك إيجاد المأمور به، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه. ثم قال: وندب كإيجاب، نحن أدخلناه في القاعدة السابقة لكنه نص عليه، قلنا في مضى: وكذا العكس، النهي تحريما أو كراهة يكون أمرا قلنا إيجابا أو ندبا، هذا الذي أراده، وندب كإيجاب يعني أن حكم الأمر أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند القاضي وغيره من أصحابنا الأكثر. إن قيل إن الندب مأمور به حقيقة وهو كذلك، وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة، قال ابن مفلح في أصوله: وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة ذكر القاضي وغيره. ثم قال رحمه الله تعالى: والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم يكون ماذا؟ قال للإباحة، قال لي للإباحة. هذه مسألة وقع نزاع فيها في الصور الثلاث. معلوم أن صيغة افعل محمولة على ماذا؟ على الإيجاب، على الإيجاب أو الوجوب. متى تخرج عن الوجوب؟ قرينة. هل هذه المذكورات تعتبر قرائن صارفة للأمر عن الإيجاب إلى غيره أو لا؟ هذا محل النزاع. الأمر بعد الحظر، بعد الحظر جاء المنع ثم جاء الأمر، جاء المنع ثم جاء الأمر، هل صيغة افعل حينئذ نقول هي على بابها للإيجاب أو نجعل الحظر السابق قرينة للصرف؟ قولان، وكذلك الشأن فيما فيما يأتي، هذا محل النزاع. والأمر بعد حاضر قال للإباحة، والأمر بعد استئذان قال للإباحة، والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قال للإباحة. في هذه الصور الثلاثة قال في المسائل للإباحة في المسائل الثلاث على الصحيح فيهن، قال: والإباحة في الأولى وهي الأمر بعد الحاضر حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك لغلبة استعماله له فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة. لكن أراد المصنف للإباحة هي حكم شرعي، لكن جعل لها عرفا شرعيا، يعني لها معنى شرعي أو حقيقة شرعية، فكلما جاء الأمر بعد الحاضر فهو للإباحة. والمراد هنا بالإباحة الإباحة الشرعية، ليست مطلقة الإباحة التي تشمل العقلية. قال: حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلك. لماذا؟ لماذا جاء التبادر؟ من أين؟ مع كون الأصل هو الإيجاب. قال: لغلبة استعماله له فيها حينئذ، يعني غلبة استعمال من؟ الشارع له لصيغة افعل فيها، يعني في الإباحة حينئذ، يعني حينئذ ورد صيغة افعل بعد الحظر، فجعل ماذا؟ انتبه هنا هذا التركيب، جعل ماذا؟ جعل للشارع حقيقة شرعية، وهي أن صيغة افعل تخالف ما سبق فيما إذا أطلقت، وهي أنها إذا جاءت بعد الحظر حينئذ تحمل على الإباحة. لماذا خالفت الأصل وهو الإيجاب؟ قال: حقيقة شرعية أخذت من استقراء نصوص الشرع، وهو أنه كلما جاء صيغة افعل بعد الحظر حملت على الإباحة، وسيأتي به الأمثل. والتبادر علامة الحقيقة، يعني الذي تبادر إلى الذهن. وأيضا فإن النهي يدل على التحريم، يعني النهي السابق على إفعال دل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر، وعكس التحريم الإباحة. فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل، يعني جاء الحظر صيغة لا تفعل دلت على التحريم، لما جاء افعل حينئذ نقول لا يمكن حمل افعل على الوجوب، ولا يمكن حمل الندب على الوجوب. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى قرينة، وحمل افعل على الوجوب عند التجرد لا عند ورودها بعد حظره. ولذلك قال: فالوجوب أو الندب بعد الحظر في صيغة افعل زيادة لابد لها من دليل ولا دليل، وإنما يرفع الشيء الذي هو المنع، التحريم والمنع، حينئذ جاء ماذا؟ جاء مطلق الإذن، مطلق الإذن أوسع من الوجوب، يعني أعم وأوسع من الندب، حينئذ ثبت الأعم، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، نحتاج إلى دليل يدل على أنه واجب أو مندوب، والأصل نحمله على الإباحة وهو مطلق الإذن. قالوا: من ذلك، يعني مما جاء الاستقراء في نصوص الشرع بورود صيغة افعل بعد الحظر ويراد بها الإباحة، وهو ما عبر عنه بأنه حقيقة شرعية أو غلبة الاستعمال بالشارع، قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، جاء المنع من الاصطياد، والأصل فيه ماذا؟ الأصل في الاصطياد ما هو؟ الإباحة. جاء المنع للمحرم تحريم، ثم قال وإذا حللتم، يعني انتهيتم العمرة والحج، قال فاصطادوا، هل يجب على أن يصيد؟ يندب؟ لا ينقال، إذا للإباحة، هذا محل الفقه للإباحة، فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، منع البيع وجميع العقود، إذن صيغة لا تفعل. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، انتشار واجب ليس بواجب، مندوب ليس مندوب، قد قيل لكن المراد هنا فأفاد الإباحة. فإذا تطهرن فأتوهن، منع وقت الحيض، ثم إذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن، واجب ليس بواجب، وقد قيل به فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على أن صيغة افعل بعد الحاضر تدل على الإباحة، ولا تحمل على الوجوب ولا الندب لعدم دليل، لأنه زيادة. ومن ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها، هذا للإباحة وليس للوجوب ولا للندب، نهيتكم جاء الصريح هنا، منعتكم حرمت عليكم الادخار، قال فادخروها، جاء صيغة تفعل بعد الحظر. قال والأصل عدم دليل سوى الحظر، يعني لم تعلم إباحة ما سبق بدليل خارجي، لأن بعضهم قال الإباحة جاءت في هذه النصوص بدليل خارجي لا لكونه وقع بعد حظر، قال لا، الأصل عدم دليل خارج سوى الحظر، فالحظر هو القرينة الصارفة، هو القرينة الصارفة. فإن قيل الإجماع قيل هذه محمولة على الإباحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم إجماع، قال والإجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا كله رد على أقوال المخالفين، وكقوله لعبده لا تأكل هذه ثم يقول له كله، لا تأكل ثم يقول له كل، هذا للإباحة أو لا؟ للإباحة، هذا من مقتضى اللغة، يعني في العرف كذلك، قول السيد لعبده لا تأكل هذا ثم يقول كله، قل هذا أباح له الأكل. وذهب القاضي أبو يعلى، هذا القول أول أنه بعد الحاضر للإباحة، وذهب القاضي أبو يعلى بل أكثر الفقهاء المتكلمين أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني والفخر الرازي وأتباعه وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه كالأمر ابتداء، يعني كأنه لم يرد حاضرا، وصيغة افعل إذا لم يرد حاضرا تحمل على ماذا؟ على الوجوب، إذن افعل بعد الحاضر للوجوب، الحاضر وجوده وعدمه سواء، فلا يعتبر قرينة صارفة للأمر من الإيجاب إلى الإباحة، بل باق على أصله، حينئذ تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر. لماذا؟ قالوا لعموم الأدلة، الأدلة السابقة دلت على أن أمر الباري وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم صيغة افعل ونحوه تدل على الوجوب، هل جاء التفصيل؟ الجواب لا، لم يرد التفصيل، فدل ذلك على العموم. قال هنا إلى أنه كالأمر ابتداء، يعني كالتي لم يتقدمها حظر، سبق أنها للوجوب عند التجرد من القرائن، استدل للوجوب القول الثاني بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، اقتلوا هنا للوجوب، جاء المنع من أجل الأشهر الحرم، ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، قالوا هذا دل على الوجوب. قالوا والجواب عن ذلك عند القائل بالإباحة أن المتبادر غير ذلك، وفي الآية إنما علم بدليل خارج، يعني الآيات الأخرى فاقتلوا المشركين فقاتل في سبيل الله إلى آخره، فقاتل الذين لا يؤمنون، أدلة أخرى دلت على الوجوب وليس من هذا النص، إذن عكس ما أورده أرباب الوجوب على الإباحة، قالوا الإباحة هناك علمت بدليل خارج، قالوا لا ليس عندنا دليل خارج إنما هو الحظر وليس عندنا إجماع. لما ادعى أرباب القول بالوجوب بهذه الآية قيل الوجوب معلوم من دليل خارجي، وأثبتوا ذلك بالأدلة، هذا القول الثاني. قول الثالث وذهب أبو المعالي والغزالي والقشيري والآمد إلى الوقف في الإباحة والوجوب لتعارض الأدلة، وقيل للندب، وأسند صاحب التلويح إلى سعيد بن جبير أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ولو لم يشتره، يعني حمل فانتشر على على النادي، فأخذوا من ذلك أن سعيد بن جبير يرى أن افعل تدل على ماذا؟ على الندب. افعل بعد الحاضر تدل على الندب. قول الخامس كذلك الإباحة الوجوب الوقف الندب الخامس. وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع إلى أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، وهذا هو الصحيح، أن صيغة افعل بعد الحظر تدل على ماذا؟ تدل على رد الأمر إلى الحال التي كانت قبل الحظر. ما حال منع ثم جاء صيغة افعل؟ كان الصيد مباحا للحلال ثم منع، منع لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. ثم قال فاصطادوا، نقول اصطادوا رفعت الحظر ثم رجع الحكم كسابقه، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان جائزا فهو وجائز، وإن كان مندوبا فهو مندوب، وهذا هو ظاهر الله أعلم. قال لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، إن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. هذه كذلك ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال بالصادوا أو فانتشروا أحد الموضعين. قال الشيخ تقي الدين وعليه يخرج قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قتل المشركين كان واجب لا بدليل خارجي، وإنما كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها، فيرجع حينئذ لما كان عليه قبل التحريم، والصيد كان مباحا ثم منع للإحرام ثم ماذا؟ عند إزالة الإحرام رجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. كذلك الشأن في منع البيع، العصر فيه الإباحة، ثم منع لأجل النداء الثاني كذلك، حينئذ نقول إذا انتهت الصلاة فانتشر ورجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، النكاح والبيع وسائر العقود. قال الكوراني هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام. وكذلك يعني إن وجد القرينة تدل على شيء ما أي مقدمة، سواء كان قرينة لفظية أو حالية، وإذا لم يكن ثم قرينة جاء الخلاف. إذن الأمر بعد الحاضر على ما قدمه المصنف على أنه المذهب يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، دليله أنه باستقراء الشرع دل على أن له عرفا وجعلا لهذه الحقيقة وهي افعل بعد الحاضر يعني مركبة أنها تدل على الإباحة. والصواب أنه ما ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي كون الأمر بعد الاستئذان، بعد الاستئذان قال للإباحة، فهل الاستئذان يجعل قرينة صارفة أم لا؟ قاله القاضي بن عقيل وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب، قال لا فرق بين الأمر بعد الحاضر وبين الأمر بعد الاستئذان، فهي للإباحة. يعني لو قال أفعل كذا قال له افعل، ها جاء السؤال أفعل كذا قال افعل، افعل هل هي على أصلها أنها تفيد الوجوب أم نجعل كونه وقع استئذانا أو سؤالا متقاربان نجعله قرينة صارفة؟ قال لأن لو كان للإيجاب وخاصة في الشرعيات لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل، لابتدأ ابتداء على أنه مبين للحكم الشرعي وأتى به مما يدل على الإيجاب. قال في القواعد الأصولية إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد الاستئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق. قلت وكذا ابن عقيل ليس محل وفاق، كان عنا به المذهب فيمكن، فأما غيره فلا. ثم قال وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب، كيف وقع النزاع؟ إطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب منهم الرازف المحصون، فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان الحكم فيهما واحد، واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب فكذا بعد الاستئذان عندهم. حينئذ محل الخلاف هل الاستئذان أو السؤال يعتبر قرينة صارفة أو لا؟ الصواب أنه لا يعتبر قرينة صارفة، لا يعتبر قرينة صارفة، وقد يقع تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقد يقع جوابا لسؤال، وهذا له مواضع كثيرة جدا ينظر في مواردها. لكن هل الاستئذان او السؤال يعتبر قرينه صارفه؟ جواب لا يعتبر قرينه صارفه، لا بد من قرينه ان تكون واضحه بينه بكتاب او سنه او اجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، حينئذ تصلح ان تكون صارفه. اما الاجتهاد هذا الاصل فيه انه مخالف لما دل عليه الاصل. ما هو الذي دل عليه الاصل؟ دلت الادله السابقه على ان مطلق افعل يدل على الوجوب. هل جاء التفصيل؟ الجواب لا. حينئذ الاصل حمل اللفظ على ايجابه مدلوله، لا نعدل عن هذا الا بدليل واضح بين يترجح به ماذا؟ حمل اللفظ على الندب او الاباحه. واما مجرد الاختلافات نقول نرجع الى الاصل وهو الوجوب. قال اذا علم ذلك انه للاباحه على كلامه، جاءت هنا الاعتراضات، اذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض الوضوء بلحم الابل بالحديث الذي في مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل قال نعم. ها جاء سؤال، هل نقول انه لا يجب لانه وقع بعد سؤال؟ لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وكل ما سال عنه الصحابه يسالونك ليس بواجب؟ هل نقول هذا؟ لا نجعله كذلك. حينئذ كون الشيء يقع سؤالا من الصحابة نقول لا يدل على إيجاب ولا على إباحة ولا على تحريم ولا غيره، وإنما ننظر في ماذا؟ ننظر في ماذا؟ في الجواب، لأن السؤال ليس بوحي وليس بنص لا كتاب ولا سنة، وإنما هو وقع استفسارا من المكلف، والمكلف النظر في قوله ليس نظرا في النص، كذلك النظر في قول المكلف ليس نظرا في النص، وإنما النظر حينئذ يكون في ماذا؟ فيما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت قرينة مركبة من قوله صلى الله عليه وسلم مع افعل حينئذ جاء الصرف، وإلا بقينا على أصل. هنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، على هذه القاعدة لا يجب الوضوء من لحوم الإبل، قال نعم يتوضأ من لحوم الإبل. ومما يقوي الإشكال أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال، ولا يجب بلا خلاف ولا يستحب، لكن نقول هنا الجواب أمره سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب دفعا للوهم، لأن كل منهما الإبل والغنم مما يستعمل العرب له رواده، حينئذ لما تكلم عن قال هنا عما يتعلق به بالإبل وأنه عن لحوم الإبل، حينئذ ذهب الذهن الصلاة في مكان مرابض الغنم، لما تكلم عن لحوم الغنم عن لحوم الإبل بأنه مانع من استمرار الطهارة قد يرد السؤال في ماذا؟ في الغنم، وهي مأكولة كالإبل، وحينئذ له مناسبة، والشيء بالشيء يذكر، كما قال هناك سئل عن ماذا؟ ها الطهور ماء والحل ميتة، الحل ميت، سئل عن الطهارة بماء البحر أفنتوضأ منه؟ قال هو الطهور ماء الحل، زادهم ما قد يشتبه على بعضهم ففسره. الشأن هنا كذلك، فإن قلت إذا كان كذلك فلما يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر للدليل، وعندهم أن هذا الأمر يقتضي الإباحة. الجواب أنه لا يقتضي الإباحة بل يقتضي الوجوب، هذا هو الصحيح، والله أعلم. المسألة الثالثة وهي الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، هو كسابقه داخل في معنى الاستئذان، بمعنى الاستئذان الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، قال كالأمر، هذا قول القواعد الأصولية، كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى، يعني كما قلنا هناك بأنه للإباحة كذلك هنا للإباحة، يرد عليه إراد في المذهب، فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال أولا سؤال ورد فيه جواب السؤال، إذا فقال قولوا اللهم، حديث قولوا جاء على بابها وهي الإجاب، الأصحاب قالوا الأمر بعد ماذا؟ بعد سؤال تعليم للإباحة، فكيف قلتم بأنه للوجوب؟ محل إشكال، الإشكال في ماذا؟ في تأصيل القواعد السابقة. وهي أن الصحيح أن الأمر بعد الحاضر بحسب ما كان قبل الحاضر، وأن الأمر بعد السؤال والاستئذان على أصله ابتداء فهو للوجوب إلا إذا دلت قرينة تدل على صرفه. وجهه أن نقول أن السؤال والاستئذان ليس نصا، ليس نصا، وبحث الأصول إنما يكون في النص، والقرينة التي تكون صارفة لإفعل عن الإيجاب إلى الندب أو الإباحة قرينة شرعية، وهي نص كتاب أو سنة أو إجماع. قال رحمه الله تعالى: ونهي بعد أمر للتحريم، عكس ما سبق. يعني لا يفهم مما سبق أن الأمر بعد النهي للإباحة، أن النهي بعد الأمر للإباحة، لا يفهم هذا أو لكراهة، وإنما على بابه وهو التحريم. ولذلك قال: ونهي بعد أمر به للتحريم، يعني لتحريم ذلك الوان، أمر بالشيء ثم حرمه. هل نجعل الأمر الأول قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى التنزيه؟ لا، وإنما نجعله على باب. قاله القاضي أبو الخطاب والحلواني والموفق الطوفي والأكثر، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق والبقلاني إجماعا، كما إذا لم يتقدم عليه وجوب يبقى على أصله، فتقدم الوجوب حينئذ ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم. وقال أبو الفرج المقدسي للكراهة، يعني جعله قرينة صارفة. قال: وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، وقطع به. وقال القاضي وأبو الخطاب ثم سلم أن التحريم إنما كان على كل صواب، أنه لا يعتبر قرينة صارفة، بل هو كما قال المصنف. وقال في الروضة: هو لإباحة الترك، كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا توضأوا من لحوم الغنم، ثم سلم أنه للتحريم، يعني لإسقاط الوجوب. ويرجع الأمر حينئذ إلى ما كان عليه قبل الوجوب، يعني كقول شيخ الإسلام في الأمر بعد الحاضر لإسقاط الوجوب. يعني جاء صيغة افعل ثم جاء لا تفعل، هذه نجعله ماذا؟ لإسقاط الوجوب، ثم نرجع إلى حكم الشيء قبل الفعل. الصواب لأنه للتحريم، وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحاضر والنهي بعد الأمر بوجوه، ليحكي عليه الإجماع بوجوه. أحدها أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، يعني لماذا قلنا التحريم هنا ولم نقل كالسابق؟ ثم فرق أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، وبخلاف مقتضى الأمر وهو الفعل، والأصل عدم الفعل، أصل عدم الفعل. لذلك لو شك هل صلى أو لا، الأصل عدم الصلاة. الثاني أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه، والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح. الثالث أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة، وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. وكأمر خبر بمعناه، مر معنا أن الخبر يأتي بمعنى الأمر. هل الأحكام السابقة من حيث كونه للوجوب عند التجرد، وكونه إذا جاء بعد الحظر الإباحة على ما ذكره المصنف، وكونه يستلزم الأمر النهي عن ضده، هل الأحكام كلها ثابتة للخبر الذي جاء بمعنى الأمر أو لا؟ قال: وكأمر في جميع ما مضى من أحكامه خبر بمعناه، خبر بمعنى الأمر كأمر، يعني لا فرق بينهما. يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم، لأن الحكم تابع للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ، وهو كذلك. إذن والمطلقات يتربصن، نقول هذا في اللفظ خبر وفي المعنى أمر، للإجاب قطعا يستلزم النهي عن ضده عدم التربص، نعم هذا متفق عليه، عن أضداده نعم وكذلك. لو جاء بعد حظر نقول يفيد الإباحة على كلام مصنف، ولرفع ما حكم التالي عن السابق على اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكذا النهي بلفظ الخبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما، إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ. يعني هنا عملت معاملة الإنشاء، معاملة الإنشاء، واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما. والنسخ إنما يدخل الأحكام الشرعية لا يدخل الأخبار، فلو كانت خبرا لما دخلها النسخ، والواقع أن النسخ يدخلها، فدل على أن المعنى هو المراد هنا. وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.